نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الأنبياء، بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس أي اقترب من الناس حسابهم، أي وقت محاسبة الله إياهم على أعمالهم. لماذا؟ ما الحساب الذي اقترب؟ إما أن يقال إن القيامة قد اقتربت، يوم القيامة، أو يقال ماذا؟ الموت. لأن من مات ماذا؟ قامت قيامته. حسابهم وهم في غفلة معرضون عن التأهب له. ما معنى التأهب؟ استعداد، يعني الاستعداد للحساب. وهذه بداية كما يقول بعض المفسرين، بداية يعني فريدة، لا يبتدأ الكلام بمثله إلا في القرآن. أنه بدأ أول سورة بماذا؟ بالكلام عن الحساب، ولا حساب قد اقترب. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. طيب ما الفرق بين الغفلة والإعراض؟ ما الفرق بين الغفلة والإعراض؟ بعد معلمة الغفلة الغفلة تكون سببا للإعراض. الغفلة تكون سبب للإعراض. لا تقدم ماذا؟ لم يقل هم معرضون مثلا في غفلة، إنما قال هم في غفلة. ولماذا لم يقل هم غافلون معرضون؟ يعني معرضون اسم فاعل، صح؟ معرضون اسم فاعل، وغافلون اسم فاعل. نعم، لماذا قال في، ما الفرق بين في غفلة وبين غافلون؟ اسم الفعل يدل على ماذا؟ على التجدد والحدوث. عندما تقول مثلا فلان كاتب، يعني يكتب الآن ويكتب في المستقبل. أن في غفلة، كأن الغفلة كمان أحاطت بهم، كأنهم دخلوا في شيء اسمه ماذا؟ غفلة. فالغفلة أحاطت بهم، فهي حالهم في كل حال. الغفلة وصف لهم في كل حال، وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني ما يحدث الله من تنزيل شيء من القرآن يذكرهم ويعظهم به، إلا استمعوا وهم يلعبون. قوله ما يحدث الله من تنزيل شيء، فيه دلالة على ماذا؟ على أن كلام الله ماذا؟ كلمة محدث، لا، كلام الله يتجدد، قديم النوع حدث الأحد. طبعا محدث كيف يفسرها المعتزلة؟ مخلوق، وهذا باطل. فمحدث هنا ماذا؟ متعلق بالمشيئة، متجدد. وقيل الذكر المحدث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبينه من السنن والمواعظ سوى ما في القرآن، وأضاف إلى الرب عز وجل لأنه قال بأمر الرب. إذا الذكر المحدث إما أن يكون كلام النبي، وما يكون كلام الله. وأضيف الذكر المحدث إذا كان كلام النبي، أضيف إلى الله لأنه ماذا؟ قاله بأمر الله. وكلا المعنيين داخل في الآية، لا تشمل ماذا؟ تشمل الأمرين، تشمل الأمرين. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. عندما نزل قول تعالى وقوموا لله قانتين، ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن الله يحدث من أمر ما شاء، وإن لما أحدث ماذا؟ ألا تكلموا في الصلاة. فدل هذا أن أمر الله يوصف بالله بأنه محدث، لأنه متجدد، وكذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. استمعوه لاعبين لا يعتبرون به ولا يتعظون. فدل هذا أن مجرد السماع لا ينتفع به الإنسان. قال تعالى في موضع آخر إن في ذلك لذكرى لمن كان له ماذا؟ قلب. معنى من كان له قلب يعني حاضر القلب، لا يلعب، لا يفكر فيه، لا يكون مهتما بما يسمعه، أو ألقى السمع وهو شهيد، شهيد القلب، حاضر، يعني حاضر القلب. نعم، فالذي يستمع بدون هذين الشرطين لا ينتفع. لا، عن تأهب له حساب، له الحساب. نعم، لاهية قلوبهم وأسر النجوى ساهية غافلة قلوبهم. قلوبهم فاعل لاهية، ساهية نفس معنى غافلة، من سهى نسيا، ولها لعبة. لاهية قلوبهم معرضة عن ذكر الله. ونحن قلنا في سورة قف ذكر له الشرطين، وهما الشرطان إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد، أو هنا بمعنى واحد. فلا بد من شرطين، أن يكون له قلب، وهذا ليس موجود في الكفار، لاهية قلوبهم، وأن يلقي السمع وولا لم يلق السمع استمعوهم يلعبون. فهمت؟ فهنا هناك ذكر الشرطين وهنا ذكر ماذا؟ الضدين. هناك ذكر الشرطين في قاف وهنا ذكر الضدين. ما هما الضدان؟ لا هي تنقلبهم ليس عنده قلب حاضر وأيضا لا يستمعون ولا يلقون السمع باهتمام إنما يستمعون وهم يلعبون. قال وأسروا النجوى الذين ظلموا. النجوى أصلا هي الكلام في السر، فكيف يسر السر؟ هذا ما في المبالغة. المفروض يقول ماذا وأسروا؟ لا الكلام أسروا القول، لكن قال أسروا النجوى. لو قال مثلا وتناجى الذين ظلموا يكفي، لكن لم يقول أسروا النجوى يعني أسروا السر، وهذا من باب ماذا؟ من باب المبالغة، من باب المبالغة والتأكيد. هذا من باب المبالغة والتأكيد. وأسروا النجوى الذين ظلموا أي أشركوا، فيه تقديم وتأخير. أراد والذين ظلموا، عليكم السلام، والذين ظلموا أسروا النجوى. يعني كيف تعرف؟ نعم أسروا النجوى ما أشركوا؟ لا أسروا النجوى، النجوى ستأتي. ما النجوى التي أسروها؟ ما هي النجوى التي أسروها؟ لا أكمل الأكوة أنت تعرف. هل هذا إلا بشر مثلكم؟ يعني الكلام الذي أسروه فيما بينهم كيف تتبعون بشرا؟ إن تتبعون إلى رجلا مسحورا. وهذا كثير في القرآن سيأتي الكلام على هذا. الآن أين التقديم والتأخير؟ لماذا قال في الكلام تقديم وتأخير؟ هناك إما أن تقول كيف تعرف يعني الذين ظلموا أسروا النجوى، فتقول الذين مبتدأ وظلموا صلة الموصول، ها وأسروا ماذا؟ جملة فعلية خبر، يعني الذين ظلموا والذين ظلموا أسروا النجوى. تقول أسروا النجوى جملة ماذا؟ فعلية خبر لماذا؟ خبر لماذا؟ للمبتدأ الذين. وإما أن تقول الكلام على حقيقته ليس فيه تقديم وتأخير، فكيف تعرف؟ وأسروا النجوى الذين ظلموا، كيف تعرف الذين؟ يعني أسروا فعل وفاعل والنجوى مفعول. فعل. كيف فعل؟ هل يمكن يكون فاعلان لفعل واحد؟ بدل من واو جمع. تقول أسروا النجوى الذين، فتكون الذين بدل. هذا إذا قلت إنه ليس هناك تقديم وتأخير، والأصل في الكلام عدم التقديم والتأخير. طيب. ثم بين سرهم الذي تناجوا به. ما الذي تناجوا به فيما بينهم؟ هل هذا إلا بشر مثلكم؟ أنكروا إرسال البشر وطلبوا إرسال الملك، وهذا كثير في القرآن. فإن تتبعون وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لمسنا عليه ما يلبسون. طب إذا كانت هذه شبهتهم، شبهة أنه كيف تتبعون بشرا، لماذا أصروها يعني؟ لماذا أخفوا هذا؟ لماذا لم يصرحوا بهذا فيما بينهم بصوت عالي يعني؟ حجة ضعيف. بالضبط حجة ضعيف. هم أنفسهم يعتقدون أن هذا حجة ماذا؟ حجة ضعيف. ويعلمون أن النبي لابد أن يكون ماذا؟ من البشر حتى يمكن أن يقتدى به. نعم، لأن الله ذكر عن ذلك في القرآن كثيرا هذا. قال تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين إذا لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لكن لو يوجد ملائكة يمشون في الأرض، لأنهم لو كانوا ملائكة لا يستطيع أحد من البشر أن يراهم على صورتهم التي خلقها الله لعظم خلقه، لعظم خلقه. فإذا لابد أن يكونوا في صورة بشر. ثم بين سرهم الذي تناجوا به فقال هل هذا إلا بشر مثلكم؟ أنكروا إرسال البشر وطلبوا إرسال الملائكة. أفتأتون السحرة، كل هذا من كلامه أي تحضرون السحرة. فهم اتهموا النبي بشيئين، أول شيء أنه بشر والبشر لا يكون نبي، الشيء الثاني أنه ماذا؟ ساحر. وأنتم تبصرون أي تعلمون أنه سحر. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام جوابا لهم قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. يعني سواء أسررتم أم أعلنتم الله يعلم ما تقولون. قال لهم محمد صلى الله عليه وسلم ربي يعلم القول في السماء والأرض أي لا يخفى عليه شيء، هو السميع لأقوالهم العليم بأفعالهم. بل قالوا أضغاث أحلام. انتقل من التهم بأنه بشر وأنه ساحر إلى ماذا؟ إلى أنه أضغاث أحلام. لمن معنى كلمة أضغاث أصلا؟ وخذ بيدك ضغفا فاضرب به. معنى ضغفا؟ الضغف المجموع من أشياء مختلفة. لو أنت أخذت مثلا عود من نبات وعود آخر من نبات آخر وعود آخر من نبات آخر وجمعتها، أخلاط أشياء مختلطة، والأشياء المختلطة لا يمكن الجمع بينها، فهي ماذا؟ أشياء غير صحيحة، أشياء متناقضة. فهي أضغاث الأحلام يعني ماذا؟ الأشياء الأحلام المختلطة غير المستقيمة التي لا معنى لها. بل قالوا أضغاث أحلام أباطيلها وأقاويلها وأهاويلها رآها في النوم. الأباطيل الباطل والأقاويل القول جمع قول. والأهاويل الأشياء التي لا حقيقة لها، يعني هول في الكلام يعني بان بانا، تعرف التهويل المبالغة مثلا في الكرتون. نعم، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه أي اختلقه، بل هو شاعر. لماذا القرآن يحكي مقولة كلها في مكان واحد؟ ليدل أنهم كاذبون. لو كانوا صادقين لماذا القرآن يحكي كل المقولات في مكان واحد؟ مرة قالوا بشر، ساحر، أضغاث أحلام، كاذب، شاعر. لماذا؟ ليبين أنهم متناقضون في أقوالهم. لو كان قولهم صحيحا عليه دليل لاستقاموا على قول، لاختاروا قولا يعني واستقيمون عليه، لكنهم يعلمون أن هذه الأقوال كلها باطلة، فكل واحد يتهم اتهاما مختلفا عن الآخر. بل افتراه اختلق، بل هو شاعر، أي أن المشركين اقتسموا القول فيه وفيما يقول. اقتسموا لماذا؟ تقاسم كل واحد أخذ قسما. قال بعضهم أضغاث وأحلام، قال بعضهم بل هو فرية كذب، قال بعضهم بل محمد شاعر وما جاءكم به شاعر، فليأتينا بآية، فليأتينا محمد بآية إن كان صادقا كما أرسل الأولون من الرسل بالآيات. نعم، هل معنى ذلك أنه لم يأتي عليه الصلاة والسلام بمعجزة؟ وأتى بمعجزة حسية. قال ابن القيم معجزات حسية قد تزيد عن الألف، انشقاق القمر، نبوع الماء من بين أصابعه، حنين الجذع، كلام الحجر والشجر، معجزات كثيرة جدا. لكن ما الآية التي يطلبونها؟ ما الآية؟ آية يقترحونها، آية يقترحونها، معنى يقترحونها يعني آية معينة هم يطلبونها فتأتي، كما طلب قوم صالح مثلا الناقة، وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. فالله عز وجل جرت سنته ماذا بعد ذلك؟ ألا يرسل بالآيات التي يقترحوها الأقوام. لماذا؟ رحمة الله، لأنهم لو كفروا لعذبهم أهلكم. قال الله تعالى من قال الله تعالى وجيبا لهم ما آمنت قبلهم قبل مشركي مكة من قرية، أي من أهل قرية أتتهم الآيات أهلكناه، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناه أفهم يؤمنون، أهلكناهم بالتكذيب أفهم يؤمنون إن جاءتهم آية. معناه أن أولئك لم يؤمنوا بالآيات السابقون يعني لما أتتهم، أفيؤمن هؤلاء؟ نعم، فالاستفهام أفهم يؤمنون، هذا استفهام ماذا؟ استفهام إنكاري، يعني أولئك الكافرون من أمتك لن يؤمنوا كما لم يؤمن من قبلهم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، هذا جواب لقولهم هل هذا إلا بشر مثلكم، يعني إنا لم نرسل الملائكة للأولين وإنما أرسلنا رجالا نوحي إليهم. فلماذا يعني انظر إلى الجواب هذا، هم الآن طلبوا ماذا؟ قالوا انظر ماذا قالوا، فليأتينا بآية كما أرسل الأولون. قولوا كما أرسل الأولون فيه ماذا؟ كما أرسل الأولون فيه ماذا؟ إيمان بهم أنهم يؤمنون بأن الرسل كانوا بشر، فقول ماذا فيه إبطال لقولهم الأول؟ نعم، ما هذا إلا بشر مثلكم، فهم يناقضون أنفسهم. فإذا أقررتم بأن الأولين بشر فلماذا تنكرون أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام بشر؟ أفتؤمنون بعض الكتاب والتكفير؟ يعني أنتم احتجتم بالمعجزات التي كانت مع الرسل الأولين، فهذا دليل عليكم، يعني كلامكم ينقض آخره أوله، آخره ينقض أوله. نعم، فلذلك قال ماذا؟ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، بإقرار أن الأولون كانوا رجالا. هذا جواب لقولهم هل هذا إلا بشر مثلكم، يعني إنا لم نرسل الملائكة إلى الأولين إنما أرسلنا رجالا نوحي إليهم. وهذا فيه دليل على ماذا؟ على أن النبي لا يقول إلا رجلا كما مذهب أهل السنة، فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل التوراة والإنجيل، يريد علماء وأهل الكتاب، فإنهم لا ينكرون أن الرسل كانوا بشرا، وإن أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يقرون أهل الكتاب أن الرسل بشر. وأمر المشركين بمسألتهم لأنهم إلى تصديق من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أقرب منهم إلى تصديق من آمن به. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ يعني قال فاسألوا أهل الذكر، لماذا لم يقل فاسألوا مثلا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ لأن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يصدقون بمحمد، فالكفار لن يصدقوا قول الصحابة في النبي عليه الصلاة والسلام أنه رسول بشر، لكن سيصدقون قول أهل الكتاب أقرب إلى تصديق، لأن أهل الكتاب ماذا؟ يكذبون بالنبي عليه الصلاة والسلام، هم أعداء للنبي، والحق ما شهدت به الأعداء. فهمت؟ يعني هذا مثل، تعرفون هذا المثل؟ الحق ما شهدت به الأعداء. يعني مثلا إذا أردت أن تعرف مثلا أخلاق رجل فوجدت صديقه وحبيبه يثني عليه، قد يكون حبيبه يثني عليه يعني ما بالمجاملة، لكن لو جاء عدوه فأثنى عليه فلا شك أن هذا حق، فهمت؟ فلو قيل لك مثلا، هناك كتب كتبت في هذا الموضوع اسمه الأمثال القرآنية، كتب في هذا الموضوع اسمه علم العلم اسمه الأمثال القرآنية. ما الأمثال القرآنية؟ ما المقصود بالأمثال القرآنية؟ يعني أمثال عربية مثلا مشهورة أتيك بالمثل وأقول لك هات آية تدل على هذا المثل، فهمت؟ يعني مثلا هذه الآية مثلا يصح أن تسلبي على هذا المثل، وهي ماذا؟ اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، لأن الحق ما شهدت به الأعداء. إذن هو أمر المشركين بمسألتهم، لماذا؟ لأنهم أي المشركون إلى تصديق من لم يؤمن بالنبي وهم أهل الكتاب أقرب منهم إلى تصديق من آمن به وهم الصحابة، مفهوم؟ إن كنتم لا تعلمون، وهذه الآية وإن كان معناها فيما ذكر لكنها عامة، الآية عامة تشمل الخطاب للكفار ولغيرهم. يعني كذلك يقال للمسلم الذي يجهل حكما شرعيا ماذا؟ يقال له هذه الآية، وهذه الآية وردت في موضعين في الأنبياء وفي النحل. نعم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وما جعلناهم أي الرسل جسدا، ولم يقل أجسادا لأنه اسم الجنس. والجسد في اللغة مصدر، من جسد الدم جسد، الدم يجسد، جسد يجسد، جسد معنى جسد. نقول جسد الدم يجسد إذا التصق بغيره، جسد يجسد إذا ماذا؟ التصق بغيره. يعني مثلا لو جاء الدم على ثوبك فتقول جسد الدم في ثوبي، يعني التصق بثوبي. طب لماذا سمي الجسد جسدا؟ لأنه ملتصق ببعضه. هل جسد ينفك؟ يعني يدك لا تنفك عنك ورجلك لا تنفك عنك، ملتصق ببعضه يعني مترابط ببعضه. طيب قال تعالى وما جعلناهم أي الرسل جسدا، ولم يقل أجسادا لأنه اسم جنس، يعني أرد الجنس، والجنس يطلق على الواحد والجمع. لا يأكلون الطعام، هذا رد لقولهم في الفرقان وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. يقول لم نجعل الرسل ملائكة بل جعلناهم بشرا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، وهذا لازم لكونهم بشرا يأكلون الطعام. طيب ما اللازم؟ ما التلازم بين كونهم بشرا يأكلون الطعام وبين كونهم سيموتون؟ ما التلازم يعني؟ ما التلازم؟ أنه إذا كان بشرا يأكل الطعام فمعنى ذلك أنه فقير محتاج، والفقير المحتاج إلى غيره لا يقوم إلا بما يعطيه له غيره، فلا بد أن يأتي عليه وقت للفناء إذا لم يقدر له الخلود، إذا لم يقدر له الخلود يعني. وما كانوا خالدين، لأن طعام أهل الجنة، ممكن شخص يقول طب أهل الجنة يأكلون ويشربون وهم خالدون، كيف الفرق؟ الاستمتاع وليس الحاجة. يعني لو أن أهل الجنة امتنعوا، لو أن واحد من أهل الجنة مثلا مشغول بنعيم أعلى منه أعلى من الطعام والشراب وقال لا أريد أن أكل العشرة، ممكن يبقى مليون سنة يأكل العشرة ولا يتضرر. فأكلهم وشربهم للاستمتاع، أما أكلك وشربك في الدنيا للبقاء. فإذا كنت محتاجا مفتقرا لهذا، معنى ذلك أنه لابد أن يأتي عليك وقت وتفنى وتموت يعني. وهذه الآية فيها دليل على ماذا؟ على موت الأنبياء، أن الأنبياء كلهم يموتون يعني. وما جعلناهم جسدا ولم يقل أجسادا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين في الدنيا، كل الأنبياء ما كانوا خالدين في الدنيا. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. صدقناهم الوعد الذي وعدناهم به إهلاك أعدائهم، فأنجيناهم ومن نشاء أي أنجينا المؤمنين الذين صدقوهم، وأهلكنا المسرفين المشركين المكذبين، وكل مشرك مسرف على نفسه. لعل الوصف بالمسرفين هنا، لماذا لم يقل مثلا أهلكنا المكذبين أهلكنا المشركين؟ لأن كفار مكة أسرفوا في وصف النبي بوصف باطل، يعني لم يتفقوا على ماذا؟ على وصف واحد باطل، إنما أسرفوا في ماذا؟ أسرفوا في ماذا يا مشايخ؟ في وصف بوصف باطل، وهذا من الإسراف ومجاوزة الحد. يعني قالوا ماذا؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. نعم، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. نعم وقالوا أضغاث أحلام بل افتراء بل هو شاعر فليأتينا بآية هذا إسراف ومجاوزة للحد يعني في الكفر وفي التكذيب فلذلك وصفهم بالإسراف ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم من الشاء ولسنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون أنزلنا إليكم كتابا يا معشر قريش فيه ذكركم أي شرفكم وعزكم وهو شرف لمن آمن به أفلا تعقلون وقيل فيه ذكركم في لغتكم لنا بالعربية لن ينزل لغة أخرى إنما نزل بلغتكم أنتم نعم لماذا ما مناسبة ذكر هذه الآية كأن هذه الآية رد على آية سابقة ما أقرب آية ترد عليها هذه الآية ما أقرب آية ترد عليها هذه الآية يعني بعد ما ذكر باطله رد بدأ في الرد صح رد على ماذا على أن الرسل ليسوا بشرا فقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ثم قال وما جعلناهم جسدا طب هذا رد على ماذا وقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم رد على ماذا أقرب شيء يرد عليه ماذا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون يعني هم قالوا يريدوا آية فالله يقول لهم ماذا وهذا معنى موجود في القرآن في مواضع أخرى لماذا هذا رد على هذا وقالوا لولا يأتينا بآية من ربي قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه ففي مواضع أخرى نعم ذكر ماذا ذكر أن إنزال الآيات أعظم منه مما تطلبون ماذا إنزال القرآن لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم يعني يكفيكم ماذا يكفيكم هذه الآية لو علمتم ما فيها لأنها آية شملت وجوها من الإعجاز كما تعلمون إعجاز لغوي بلاغي إعجاز تغيبي إعجاز تشريعي إعجاز علمي إعجاز تأثيري أنه يؤثر في من سمعه نعم ويأخذ بقلبه إعجاز أنواع الإعجاز في القرآن كثيرة جدا كما هو معلوم نعم فقال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون هذه الآية فتكتفون بها وكم قصمنا أي أهلكنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين وهذا أيضا يؤكد أن الآية السابقة ترد على طلبهم الآيات فيهددهم لأن يهددهم بماذا بأنهم لو طلبوا آية اقترحوها فلم يؤمنوا سيكونوا ماذا إهلاكوا قصمنا أهلكنا وكم قصمنا أهلكنا من قرية كانت ظالمة أي كافرة يعني أهلها وأنشأنا بعدها قوما آخرين ترى هنا أن الإهلاك وقع على القرية والإنشاء وقع على القوم ما الفرق؟ ما الفرق يعني؟ يعني ماذا نقول وكم قصمنا قوما كانوا ظالمين كما قال وأنشأنا بعدها قوما لماذا؟ نعم هذا فيه مبالغة في الإهلاك أن الإهلاك لم يقع فقط على الأشخاص إنما وقع على ماذا؟ حتى على البيوت فتلك بيوتهم قوية بما ظلم نعم أما في الإنشاء الإنشاء لم يكون القرى الإنشاء يعني ماذا؟ أن الله يخلق قوما آخرين يؤمنون يعني آمنوا وأنشأنا بعدها أحدثنا بعد هلاك أهلها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا أي المهلكين يعني رأوا عذابنا بحاسة البصر إذا هم منها يركضون يسرعون هاربين ركض أي جرى منها أي من القرى منها أي من القرى لا تركضوا أي قيل لهم لا تهربوا وارجعوا إلى ما أتركتم فيه أي نعمتم به نعم فهنا للسببية نعمتم به في للسببية ومساكنكم يعني ارجعوا إلى مساكنكم لعلكم تسألون عن قتل نبيكم قال ابن عباس وحذف المعمول حذف المعمول دائما في القرآن يدل على العموم تسألون عن كل شيء عن قتل نبيكم عن معاصيكم عن كفركم عن تكذيبكم لنبيكم عن كل شيء قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين وهذا الكلام ظاهر أنهم قد تابوا لكن لا تنفعهم هذه التوبة لا تنفعهم لأنه ماذا عيانوا العذاب عيانوا العذاب فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها لا يوجد قرية معنى الآية ماذا يعني لا يوجد قرية آمنت عند نزول العذاب فنفعها إيمانه إلا قوم يونس نعم لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب لأنهم آمنوا ماذا قبل ظهور بدايات العذاب فهنا مستثنون من العموم قوم يونس نعم مضى الكلام على هذا قبل ذلك فما زالت تلك دعواهم أي تلك الكلمة ويقولهم يا ويلنا دعاؤهم يدعون بها ويرددونها فما زالت تلك دعوة ما هو دعواهم؟ يا ويلنا إن كنا ظالمين حتى جعلناهم حصيدا خامدين. قول بالسيوف فيه نظر، لا ينزل بالسيوف يعني، لأن الله قال ماذا وكم قصمنا، قد يكون هذا القصم بإهلاك الله لهم كما فعل مع عاد وثمود وفرعون وقارون، وقد يكون القصم بماذا؟ بأيدي المؤمنين. نعم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، قد يكون العذاب بأيدي المؤمنين. حتى جعلناهم حصيدا، شبههم حصيدا هنا بمعنى ماذا؟ فعيل بمعنى ماذا؟ مفعول محصود، الزرع المحصود يعني. يعني بقتل المؤمنين لهم، وجعل العذاب هنا ماذا؟ بقتل المؤمنين لهم بالجهاد، أن المؤمنين قتلهم كما كان في بدر مثلا. لكن لا يا عم، لماذا تقيد الإهلاك بأيدي المؤمنين؟ لا يا عم، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، هذا القصم قد يكون بأيدي المؤمنين وقد يكون بماذا؟ بعذاب كوني من الله عز وجل، نعم، بدون سبب من المؤمنين. حصيدا خامدين أي ميتين. قال تعالى ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك آيات على قدرته سبحانه وتعالى. نعم، وهذه الآيات تدل على وجوب إفراد بالربوبية والألوهية، آيات كونية. قال تعالى في أولها وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين أي عبثا وباطلا لو أردنا أن نتخذ لهوا اختلفوا في اللهو. قال ابن عباس في رواية عطاء اللهو المرأة زوجة يعني، وقول الحسن وقتادة، وقال في رواية الكلبي اللهو الولد، وقول السدي هو في المرأة أظهر، لأن الوطء يسمى لهوا في اللغة والمرأة محل الوطء، والأظهر أن كل هذا داخل، لأن هذا من التفسير بالمثال. نعم، لاتخذناه من لدنا أي من عندنا من الحور العين لا من عندكم من أهل الأرض، وتعالى الله عن هذا. وتأويل الآية نعم، نرى بعض أحيانا بلغتنا كما يصفون حياة باللعب، يعني هذا لعب نحن نلعب في دنيا ثم نمشي، ماذا يقصد بهذا يعني باللعب في القرآن يعني؟ القرآن نعم نعم، لأن قال تعالى مثلا في موضع في العنكبوت في الأعراف، قال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. ما معنى الحيوان؟ الحياة الكاملة. معنى اللهو اللعب، اللهو ما يشغلك عما، يعني مثلا أنا شخصا يريد كما في حديث ربيعة بنت معوذ كنا نصوم نصوم عشراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم أعطيناه اللعبة من العين يتلهى بها أو يلهو بها، ماذا يفعل يعني؟ ينشغل بهذا الشيء عن شيء أهم، هو الآن ما هو الأهم أن يصوم صح؟ فأنت تعطيها هذا بالضبط كالرجل مثلا الذي كان غرضه أنا ماذا تستطيع تضربه للدنيا، كان غرضه ماذا؟ أن يسافر إلى بلد آخر وحاجة تذكرة السفر، وذهب إلى المطار نعم، ووجد مثلا دكان للألعاب للجيمز مثلا فدخل يلعب حتى فتحت الطائرة، هذا حل حد من شغل الدنيا. فهذا كان ذهبا للمطار لغرض، غرضه ليس يتفرج على المطار على الدكاكين وكذا، إنما غرضه ماذا؟ ركوب الطائرة ليسافر. نعم، فهذا حل الإنسان في الدنيا أنه قد ينشغل بماذا؟ يلهيه يشغله. ها، كما قال الشاعر لا أحاديث عن ذكرك تشغله عن الطعام وتلهيها عن الزاد، تلهيها يعني ماذا؟ تشغلها. فاللهو ما يشغل، اللهو ما يشغل، واللعب كل ما لا فائدة فيه، اللعب كل ما لا فائدة فيه، واللهو فيه فائدة. نعم، اللهو ما يشغلك، اللهو يشغلك. نعم، أنا أصلاً فائدة فيه وكان يقول مؤلف أن في اللعب في تعب في المخ أيضاً، يعني تعب في التفكير. هذا الفرق بين اللغة العسكرية، قرأت في اللعب ولهو، ويقول لهو يكون فيه فائدة عن شطرنج زي هذا، كان هذا اللعب يسمى لعب، أما هذا يسمى لهو، أما اللعب لا فائدة فيه وصلنا. هذا معنى آخر. نعم، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا أي من عندنا من الحور العلة من عندكم من أهل الأرض. وتأويل الآية معنى الآية يعني أن النصارى لما قالوا في المسيح وأمه ما قالوا، يعني قالوا إن الله عز وجل اتخذ ولدا تعالى الله عن هذا، رد الله عليهم بهذا وقال لاتخذناه من لدنا لأنكم تعلمون أن ولد الرجل وزوجته يقولان عنده لا عند غيره. معنى ولد الرجل وزوجته يقولان عنده، ولد الرجل وزوجته يقولان عنده يقولان ماذا؟ في بيته لا عند غيره. نعم، أنت تحت شيء؟ انت فين تقول شيء طبعا؟ لا مش ليس في آية أن الله سبحانه وتعالى يصف السعادة وسعي الناس في طلب الرزق. لا لعيب في آية تمشي في ملكين وكل من رزقه يسعون صباحا في الصباح الباكر وفي الأخير الآية الله سبحانه وتعالى يسمي هذا العيب. وما الحياة الدنيا للعب وما الحياة الدنيا للعب ولهو وتكاثر بينكم وتفاخر في الأموال والأولاد كما في غاية عالم الكفار نباته لعن ما تقص. تأويل الآية أن النصارى لما قالوا في المسيح وأمه ما قالوا رد الله عليهم بهذا وقال اتخذناهم من لدنا. ما الله يقول ماذا لو أردنا أن نتخذ لهو لاتخذناهم من لدنا، يعني هذا رد على شبهة لم يسبق ذكرها في الآيات. نعم معروف أن النصارى قالوا إن الله اتخذ ولدا والولد هذا لهو لاتخذناه من لدنا لأنكم تعلمون أن ولد الرجل وزوجته يكونان عنده، فكيف يكون الله في السماء ويكون ولده في الأرض؟ ها؟ الولد يكون عند أبي لا عند غيره. إن كنا فاعلين قال قتادة إن للنفي أي ما كنا فاعلين. فيها تأويلان، ما هو التأويلان في إن؟ يمكن أن تكون نافية يمكن أن تكون ماذا؟ شرطية. وأين جوابها؟ أين جوابها؟ يعني إن كنا فاعلين لاتخذناه من لدنا، جوابه محذوف دل عليه ما سبق لأنه لا يمكن أن يتقدم الشرط على أداة الشرط. جواب الشرط يمكن أن يتقدم على أداة الشرط مفهوم. فمثلا عندما تقول مثلا تنجح إن ذكرته أين جواب الشرط؟ أين جواب الشرط؟ محذوف تقديره تنجح دل عليه ما سبق. فنفس الشيء إن كنا فاعلين قلت إن إن شرطية تكون الجواب ماذا؟ ما سبق، يعني إن كنا فاعلين لاتخذناه من لدنا، مفهوم هذا؟ بل إضراب، حرف إضراب، والإضراب معناه ماذا؟ السكوت عما سبق وإثبات ما بعدها، السكوت عما قبله وإثبات ما بعدها. بل أي دع ذلك الذي قاله أضرب عنه واسكت عنه فإنه كاذب وباطل. كل الذي قاله من اتهام النبي بأنه كاذب أو ساحر أو شاعر أو طلب الآيات نقذف أي نرمي ونسلط بالحق بالإيمان على الباطل على الكفر. وقيل الحق قول الله أنه لا ولد له، هذا أيضا من المثال. والباطل قولهم اتخذ الله ولدا فيدمغه فيهلكه. لماذا سمي الإهلاك دمغا؟ يدمغ يعني يكسل دماغه، تعرفون الدماغ الرأس، شبه الباطل بإنسان له دماغ فكسرت رأسه والذي يكسر رأسه ماذا؟ يهلك يهلك يعني. فيدمغه فإذا هو زاهق. ما نوع إذا هنا؟ فجائية. هو زاهق جملة إثنية بعد إذا فجائية ذاهب. نعم طيب. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. هذا فيه دليل، وهذه الآية مهمة جدا، فيه دليل أن القرآن مليء من يكمل بالأدلة العقلية على تقرير أصول التوحيد. الله عز وجل قال ماذا؟ بل نقذف بالحق على الباطل. فكل من يدعي أن القرآن ليس فيه أدلة عقلية ترد عليه بهذه الآية. لأنك لو قلت القرآن، لماذا أهل المتكلمون دخلوا في علم الكلام؟ يقولون القرآن لا تستطيع أن تناظر به الكفار لأنهم ليس لا يؤمنون به. فنقول أن نناظرهم بماذا؟ بمعاني الأدلة. ليس نقول لهم لأن هذا الله تكلم به. أجيبوا عن هذه الأدلة العقلية سواء كذبتم بي أم صدقتم، هذه أدلة عقلية محضة أجيبوا عنها. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، لأنه ذكر قبل ذلك دليل عقلي. أين الدليل العقلي الذي ذكر قبل ذلك؟ الجملة التي فيها الدليل العقلي في الآية السابقة. أي جملة واحدة؟ جملة واحدة، جملة ثلاث كلمات. لاتخذناهم من لدنا، صح؟ هذا أقرب شيء يعني. عندما تحدد الجملة يعني حاول أن تحدد أقرب شيء يؤدي المعنى. لاتخذناهم من لدنا يعني هذا أقرب دليل عقلي أن الولد يكون عند أبيه. لاتخذناهم من عندنا إن كنا فاعلين. نعم طيب. بل نقذف بالحق أي بالإيمان على الباطل على الكفر. وقيل الحق قول الله إنه لا ولد له والباطل قالوا اتخذ الله ولدا فأدمغه فيهلكه فإذا هو زاهق ذاهب ثم وعدهم على كذبهم فقال أو عدم يعني هددهم ولكم الويل مما تصفون يا معشر الكفار مما تصفون الله بما لا يليق به من الصاحبة والولد. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أين الدليل العقلي على إبطال بنوة المسيح في هذه الآية الأولى؟ له ما في السماوات والأرض ماذا أيضا؟ ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. لا له من في السماوات والأرض. شغل السلام يرى أن هذا كثير في القرآن. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وبلغ ما في السماوات وما في الأرض. هذا كثير يذكر بعد ذكر الولد ذكر ملك السماوات والأرض. فمحل الدليل هنا ما أين الدليل العقلي هنا؟ أن الأب لا يملك ولده أما السيد يملك عبده يستطيع أن يبيعه ويشتريه. هل أنت عندما مثلا ولد لك ولد هل أنت تملكه؟ لأن أنت تملك وتستطيع أن تبيع وتشتري. فالملك ينافي البنوة الملك ينافي البنوة. ولذلك مثلا لو أن الرجل جامع أمته فولدت ولدا الولد ينعقد حرا يعني الولد حر وتعتق أمه به إذا مات سيدها. نعم لماذا الولد حر؟ لأنه لا يمكن أن يكون الأب ملكا لولده ملكا لولده. لو كان ملكا لو إذا خاص يجوز لك أن تذهب تبيع ولدك العبد مثلا. نعم فالله يقول ماذا؟ أنتم تدعون أن المسيح ابن الله والمسيح داخل في عموم قول تعالى ماذا؟ وله ما يعم ما في السماوات والأرض. فإذا الآية لا ترد فقط على دعوة بنوة المسيح إنما ترد على ماذا؟ دعوة أخرى قالوها في مواضع أخرى وهي بنوة من؟ الملائكة. ها وقالوا اتخذ أله البنات سبحانه ويجعلون لله ما تصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. كان يقولون الملائكة ماذا؟ بنات الله. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. قد يقولون الملائكة ماذا؟ بنات الله. فعندما يقول له ما في السماوات والأرض فالأرض هذا فيه رد على ألوهية المسيح والسماوات فيه رد على ماذا؟ على بنوة الملائكة. نعم ومن عنده وأكد هذا بذكر الملائكة قال ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. من عنده تدل على ماذا؟ من عنده تدل على ماذا؟ على صفة ماذا؟ علو. العلو استدل بابن القيم في الصراحة المصالة كل الآيات التي عنده عنده إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وجه الاستدلال أن الله عز وجل لو كان ليس له مكان أو في كل مكان ما ذكر العندية لأن العندية عندية مكان. فدل أنه لا يعني عندما يقول من عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسنون لو كانت هذه العندية ليست عندية مكان ما اختص بها بعض العباد إذا كل العباد عنده. فهمت؟ فدل هذا أنه عنده في ماذا؟ في مكان في جهة جهة ومكان غير مخلوق يعني. نعم طيب من يقول ما الفرق بين ما ومن؟ يعني ايه وله من في السماوات والارض وما متى تستخدم ما يستفاد ما تستخدم استخدامين ما لغير العاقل ولصفات من يعقل مثل قوله تعالى فانتحوا ما طاب لكم ما لسع عاقلات يعني وحين ياتي ماذا لم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر حين ياتي ماذا ما نعم وقال اتخذ الله ولد سبحانه بالله ما في السماوات حين ياتي ما حين ياتي ماذا من فما يقصد بها ماذا غير العاقل وصفات من يعقل ما أعبد ولا أنتم عبدون ما أعبد ما أعبد ما ترجع لله عز وجل صفات من يعقل وله من في السماوات والأرض عبيدا وملكا. نعم إذا قلنا الشخص ما أنت يعني هذا يسح ما أنت هذا استفهام ما استفهامية ما وظيفتك مثلا يأتي يتقبل ما أنت يعني ما أنت ما أنت يعني ما صفتك ممكن نعم تدري ما الله هذا نفس ما أنت وله من في السماوات والأرض عبيدا وملكا ومن عنده يعني الملائكة لا يستكبرون عن عبادته لا ينفون عن عبادته ولا يتعظمون عنها ولا يستحسرون لا يعيون يعني ماذا يتعبون استحسر تعب وعيا يسبحون الليل والنهار لا يفطرون لا يضعفون ولا يسهمون. طيب وله من في السماوات والأرض ومن عنده يعني الملائكة لا يستكبرون عن عبادته. فإذا كانت الملائكة عباد الملائكة الذين عنده فنبقى العيسى عليه السلام لا ينفون عن عبادته ولا يتعظمون عنه ولا يستحسرون لا يعيون لأن الإنسان إما يترك العبادة إما تعبا وإما مللا فنفى عنهم الأمرين إما أن يتعب وإما أن يمل فيتعب هذا يستحسرون يمل هذا يفطرون نعم الفطور الضعف والملل أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون وهذا فيه رد على المشركين الذين يعبدون غيره عبدة الأوثان والأموات وغيرهم أم اتخذوا آلهة استفهام بمعنى الجحد يعني لم يتخذوا استفهام إنكاري يعني استفهام الجحد يعني نافي لم يتخذوا من الأرض يعني الأصنام من الخشب والحجارة وهم من الأرض. طبعا الإشكال في كلام المفسرين ماذا أنهم كثيرا ما يخصصون هذه الآلهة بماذا بالأصنام والحجارة فأتي بعض القبورية يستدلون بمثل هذا التفسير يقولون ماذا نحن لا نعبد أصنام ولا حجارة نحن نعبد بشر أولياء. فنقول ذكر المفسرين هذا على سبيل ماذا التمثيل والغالب الحال أنهم كانوا يعبدون أصناما وهذه الأصنام أصلا كانت تتجسد في أرواح أرواح الصالحين ما كانوا يعبدون استقلالا نعم وهم من الأرض هم ينشرون يحيون الأموات ولا يستحق الإلهية إلا من يقدر على الإحياء والإيجاد من العدم والإنعام بأبلغ وجوه النعم هذا لم يستحق الألوهية. فدائما يستدل القرآن بماذا بألوهية الله بقدرته على البعث والخلق سبحانه وتعالى لو كان فيهما أي من السماء والأرض هما ترجع للسماء والأرض آلهة إلا الله أي غير الله لقربتا وهلك من فيهما بوجود التمانع من الآلهة لأن كل أمر صدر عن اثنين فأكثر لم يجري على النظام يعني لو كان هناك إلهان لأمر إله مثلا بإخراج الشمس في وقت آخر بإخراجها في وقت آخر فلا يجري على النظام وإن كانت الآية تدل على دليل التمانع لكنها تدل بدليل الأصل على دليل ماذا توحيد الألوهية كما يقول شيخ الإسلام لأن أكثر المفسرين العلماء في دليل التمانع والمقصود بها الألوهية والربوبية لها تبع فسبحان الله رب العرش عما يصفون به المشركون من الشريك والولد. لماذا قال لو كان في مآلهة بعد الكلام بعد الرد عليهم في دعوة الولد لأنه لو كان ولدا لابد أن يكون فيه صفة الإله الولد يكون مثل أبيه وهم يقولون بهذا بالفعل يعني اعتقاد النصارى أن عيسى يخلق ويرزق أن عيسى فيه صفة الربوبية هذا اعتقاد أصلا في عيسى يعني هم لا يقولون أن عيسى فقط معبود بل هو يخلق ويرزق ويحيي ويميت هذا اعتقادهم في عيسى أصلا في إنجيله نعم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل ويحكم على خلقه لأنه الرب وهم يسألون أي الخلق يسألون عن أفعالهم وأعمالهم لأنهم عبيد الذي لا يسأل عما يفعل إما أنه لا يسأل عما يفعل لظلمه وقهره فتخاف أن تسأله عما يفعل وإما أنه لا يسأل عما يفعل لماذا؟ لقدرته وحكمته وهذا خاص بالله لا يكون إلا الله عز وجل فلا يسأل عما يفعل لماذا؟ لقدرته وحكمته كما أنك لا تسأل الطبيب الماهر عما يفعل وأنت تجرى عملية جراحية وتدخل حجرة العمليات لا تسأل الطبيب ما هذه الأدوات وماذا ستفعل ماذا أين ستقطع لا تسأل عن شيء لأنك لا تفهم تثق في علمه وحكمته فلا تسأل عن ما يفعل لماذا لكمال علمه ليس لظلمه وقهره. طيب أم اتخذوا آلهة من أم اتخذوا من دونه آلهة استفهام إنكار وتوبيخ يعني لم يتخذ نعم نعم بالضبط نعم لماذا فعل ماذا هذا وضل هذا أم اتخذوا من دونه آلهة استفهام إنكار وتوبيخ قل هاتوا برهانكم أي حجتكم على ذلك ثم قال مستأنفا أي مبتدئا كلاما جديدا هذا ذكر من معي وذكر من قبلي يعني القرآن ذكر من معي في خبر من معي على ديني الصحابة ومن تبعوهم بإحسان ومن يتبعوني إلى يوم القيامة بما لهم من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية. وذكر أي خبر من قبلي من الأمم السالفة ما فعل بهم في الدنيا وما يفعل بهم في الآخرة، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. لماذا قال هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بعد قوله قل هاتوا برهانكم؟ لأنهم ليس عندهم وحي، أما أنا عندي الوحي الذي قامت الأدلة على صدقه، فأنا معي الوحي وهذا ذكر من معي. وأيضا عندي الوحي في ذكر من قبلي، يعني الكتب السابقة التي أنزلها الله على الأنبياء، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون عنه. نعم، وهذا كثيرا ما يذكر الله عز وجل الإعراض مع، يعني يذكر أن سبب عدم العلم هو الإعراض، لأن سبب عدم العلم إما أن يكون ماذا؟ الكفر أو الإعراض عن التعلم أصلا. الكفر قد يكون كفر استكبار أو كفر إعراض، يعني هو يستطيع أن يتعلم ولكن لا يريد أن يتعلم، فدل هذا أن المعرض لا يكون جهل وعذرا له. يعني وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني عرض عليه الحق فتركه، عرض عليه الحق فلا يريد أن يسمع، يقول أنا لا أسمع منك، أنا مشغول بغيرك، أو أنا عندي من العلم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا بما عندهم من العلم. نعم، قيل إن أرسطو كان معاصرا لموسى عليه السلام، فقيل له أرسطو، فقيل وسمع به، فقيل له ألا تؤمن، ألا تسافر إليه، أن تهاجر إليه، مع أن موسى لم يكن مقاتا لأرسطو. فقال نحن قوم مهذبون لا نحتاج إلى من يهذبنا. مهذبون يعني مؤدبون، التهذيب معناه ماذا؟ عندنا أدب بالفلسفة، الفلسفة أدبتنا، فلا نحتاج إلى من يؤدبنا يعني. نعم، أبد في قصي حجنا نقول ان الذي يفهم هذه الحجنا كيف نفهم عنه؟ ما معنى يفهم الحجه؟ فهم الحجه عند اهل العلم له معنيان. تجد في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب مثلا في كشف الشبهات انه لا يشترط فهم الحجه. ماذا يقصد بفهم الحجه؟ يقصد فهم الحجه ان يقتنع بها، انت هذا لا تقدر عليه. اما فهم من ناحيه اللغه الدلاله اللغويه طبعا لابد، لان فهم الحجه كلمه مجمله واختلفت اصطلاحات العلماء فيها. ماذا تقصد بفهمها؟ تقصد بفهم يفهم من ناحيه اللغه؟ نعم لابد، وان تزيل شبهته، لكن ان تقنعه بها لا تستطيع، هذا ليس شرطا. نعم، وقد تختلف الانظار، هل هو فهم الحجه فهما لغويا وما زالت شبهته ام لا؟ قد تختلف انظار المجتهدين، فبعضهم يرى ان الشبهه قد زالت فيكفره، وبعضهم لا يرى ذلك فلا يكفره ويتوقف في تكفيره، لان مساله تكفير معين مساله اجتهاديه. ام اتخذوا من دونه الهه استفهام كان وتوبيخ. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي وحدون. فهذا فيه دليل على ماذا؟ على أن دين الأنبياء كلهم هو الإسلام العام واحد، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، بدأ الكلام هنا على الشبه التي يرد عليها. سبق يعني أرد على الشبه قبل أن يذكر شبه اتخاذ الولد. لو أردنا أن نتخذ له ولا اتخذناهم لدنا قلنا هذا فيه رد على ماذا؟ على شبهة اتخاذ الصاحب والولد. الشبهة الآن أتت. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، نزل في غزاعة حيث قالوا الملائكة بنات الله سبحانه نزه نفسه عما قالوا بل عباد، أي هم عباد يعني الملائكة مكرمون. لا يسبقونه بالقول، أي الملائكة لا يتقدمونه بالقول ولا يتكلمون إلا بما يأمرهم به وهم بأمره يعملون. معناه أنهم لا يخالفونه قولا وعملا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ما عملوا وما هم عاملون، ما عملوا في الماضي وما هم عاملون في المستقبل. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، قال ابن عباس أي لمن قال لا إله إلا الله وهم من خشيته مشفقون، أي خائفون لا يأمنون المكره. والله هذه الآيات لو تأملها القبوريون لا تركوا أمهم عليه. يعني انظر الله عز وجل ذكر ماذا؟ قال اتخذ الرحمن ولدا بل هم عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الآن الذي يدعي يعني يعبد الأولياء، يعبد الأولياء ماذا يقول؟ يقول أن ماذا عبدهم؟ والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا أن يقربون. فلكي يقربك إلى الله زلفى لابد أن يكون له جاه ومنزلة عند الله، الله عز وجل يجب عليه أن يقبل منه. وهذا ما يعتقده المشركون، يعتقدون ماذا؟ أن الولي عندما يشفع لك عند الله لا يستطيع الله أن يرده، فهمت؟ فالله يقول ماذا؟ لا يسبقونه بالقول، يعني لا يتقدمونه بالقول ولا يتكلمون إلا بما يأمرهم به. فكيف يتجه الولي الطلب من الله الشفاعة لك هو لم يأمره بهذا؟ لا، وهم بأمره يعملون. هذا فيه ماذا؟ يعني ما الفرق بين الجملة الأولى والجملة الثانية؟ جملتين مختلفتين. لا يسبقونه بالقول معنى، وهم بأمره يعملون معنى آخر. لا يسبقونه بالقول يعني ماذا؟ لا يتكلمون إلا بعد أن يأذن لهم، ولا يتكلمون إلا بما يأمرهم به. ما ممكن يكونوا متصفون بهذه الصفة، لا يسبقونه بالقول، لكن يعصونه لا يطيعونه، لأنهم لا ليسوا عبيدا له، لا، وهم بأمره يعملون. إذا أمرهم هو أمر من عنده لابد أن يعملوا به. فذكر لهؤلاء العباد المكرمون وهم أفضل الخلق الملائكة، ذكر لهم صفتين. الصفة الأولى ماذا؟ والصفتين فيما ردوا على المشركين. الصفة الأولى أنهم لا يسبقونه بالقول، لا يتكلمون إلا بما يأمرهم به، فلا يقترحون علي، لا يقولون يا رب لابد أن تدفع لفلان، يعني نحن ندفع لفلان لابد أن تدخله الجنة مثلا. وهم كذلك عباد، نعم، بأمره يعملون. نعم، يعني مثلا ولله المثل الأعلى، لو أن ملك من الملوك مثلا، نعم، زاره ملك من آخر من بلد أخرى، من الأدب مثلا ألا يتكلم هذا الملك إلا إذا أذن له صاحب القصر الملك الأول، لكن لا يلزم أنه إذا أمره يعمل، لأنه ليس تابعا له، ليس عبدا له. نعم، فهم أمران منفكان. والأمران وصف الله بهم الملائكة، الأمر الأول ماذا؟ أنهم لا يتكلمون إلا بما يأمرهم به، والأمر الثاني أنهم بأمره يعملون، وأيضا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هم عباد مربوبون لله، يعلم ما عملوا، نعم، وما هم عاملون، ما بين أيديهم هذا الماضي، وما خلفهم هذا المستقبل، وما هم عاملون. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهذه القاصمة يعني للمشركين، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فإن قلتم لهم شفعاء لا، لن يشفعوا إلا لمن رضي الله عنه، وهم من خشيته مشفقون. أنتم تقولون إنهم أولياء لهم جاء عند الله منزلة، الملائكة والأنبياء هم ما زالوا يخافونه سبحانه وتعالى، وهذا المعنى كثير في القرآن، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهم عباد يخافون، لا يأمنون لأنفسهم. قال تعالى، نعم، قل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وهذا كلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا عن نفسه، لا أدري ما يفعل به، فكيف يشفع لغيره شفاعة بدون إذن الله وأمره؟ نعم، عفوا، هذه الأمر للملائكة من الله يكون كوني أو شرعي؟ أمر شرعي وأمر كوني كلاهما. الأمر الشرعي بالعبادة، أمر كوني بإنزال المطر وإخراج النبات. ومن يقل منهم ومن خشيته مشفقون خائفون لا يأمنون مكره. ومن يقل منهم إني إله من دونه، من يقل من الملائكة أو الأولياء أو غيره، على به إبليس حيث دعا إلى عبادة نفسه وأمر بطاعة نفسه، فإن أحد من الملائكة لم يقل إني إله من دونه، وصح أن يقال ماذا؟ أنها عامة، يعني من يقل منهم فرضا من يقل منهم فرضا إن هذا كقول تعالى ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت فرضا، أيضا من يقل منهم إني إله من دونه فرضا، فذلك نجديه جهنم كذلك نجد الظالمين، أي الواضعين الإلهية والعبادة في غير موضعه. فدل هذا أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. أقصد يعني هو يقول من يقل منهم إني إله من دونه، قال إبليس، خصص به إبليس، لماذا تخصصها بإبليس؟ الآية عامة، من يقل منهم من النبي أو الملائكة، من يقل إني إله من دونه فرضا، نفترض يعني لو قال هذا فذلك نجزيه جهنم. هذا الافتراض جاء له نظائر في القرآن، ها، ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت، هل النبي كان يشرك؟ لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. نعم، ثم ذكر الله آيات أخرى على بيان كمال قدرته وربوبيته التي تستلزم ألوهيته. قال ولم يرى الذين كفروا، يرى يعني يعلمون، ألم يعلم الذين كفروا، لأن لم يرى أحد خلق السماوات والأرض، أن السماوات والأرض كانتا رتقا، قال ابن عباس وعطاء وقتادة، كانتا شيئا واحدا ملتزقتين، ففتقناهما أي فصلنا بينهما بالهواء. وهذه الآية من أوضح الآيات التي تبين ماذا؟ نشأة الخلق، كيف بدأ الخلق. الآن هناك نظريات لبني الخلق أصحوها وأصبحت حقيقة مسلمة. هذه النظرية نظرية ماذا؟ الانفجار العظيم، وأن كل الكون كان قتلة واحدة ثم حدث انفجار فتكونت الكواكب والسماوات. هذا ما يسمى قول الملاحدة. لا، كيف الملاحدة؟ ولكن كيف تكون؟ تكون بسبب. العلماء يقولون تكون بسبب، وهم يدعون الملاحدة. ماذا يقولون؟ يفسرون الظاهرة، لا يبينون سببها. نعم، هم يفسرون لك الكون. طب ما سبب هذا؟ ما كل مسبب لابد له من سبب. طيب ما الذي جعل الانفجار؟ ما الذي جعل المادة؟ فهمت؟ نعم. أولم يرى الذين كفروا، ولذلك هم يقولون ماذا؟ الكون مادته، لأن الملاحدة مثل أنتوني فلول الذي كان ملحدا ثم أسلم، كان الذي كان رأس الملاحدة في العالم الذي مات هذا. رجع لما رجع الحادي، كان أكبر ملحد في العالم وكتب كتاب، هناك كان كتب كتاب خرافة الإله. ثم لما رجع الحادي وأثبت وجود الإله كتب كتاب هناك إله، وكان هذه قاصمة للملحد في العالم يعني. ورجع بسبب ماذا؟ بسبب أن الفيزياء الآن قطعت علم الفيزياء، وهذا ذكر الشيخ جعفر الشيخ الإدريسي لو كتب اسمه الفيزياء وجود الخالق. الشيخ تعرفون جعفر الشيخ الإدريسي اسمه الآن عالم مشهور سوداني، عالم شرعي ولو في علم الفيزياء وكذا، لو كتب اسمه الفيزياء وجود الخالق. علم الفيزياء الحديثة يثبت الآن بدون شك أن هذا الكون نشأ بعد أن لم يكن موجودا. نعم، ولو سيصير إلى الفناء. هم يقولون مادته تتناقص، مادته ماذا؟ تتناقص. والتناقص هذا لابد في وقت من الأوقات ماذا؟ أن تنتهي الطاقة فيلتصق ببعض المظهر يرجع كما كان. فهمت؟ يبد أن يصل إلى هذا، لأنه لابد أن يفنى يعني، فدل هذا النوع حالي. نعم، ففتقناهما فصلنا بينهما بالهواء. قال أكرم وقتادة، قال أكرم وعطية، كانت السماء رتقا لا تمطر والأرض رتقا لا تنبت. هذا معنى آخر. رتقا يعني معنى رتقا أشياء الرق، الرق يعني المغلق ليس في فتح. السماء كانت رتقا لا تمطر، والأرض كانت رتقا لا تنبت، ففتق السماء بالمطر والأرض بالنبات، ففتق عكس رتقة. وجعلنا أي وخلقنا من الماء كل شيء حي. وحينا بالماء. نعم، هنا تفسيران. ماذا؟ ويقول وفصلنا بينهما. نعم، تفسيران يعني كلمة قولي أكلمة غير قول قتادة. أي وأحيانا بالماء الذي ينزل من السماء كل شيء حي، أي من الحيوان، ويدخل فيه النبات والشجر. النبات والشجر حي. أفلا يؤمنون؟ فإنزال الماء فيه دليل على البعث يوم القيامة. وجعلنا في الأرض رواسي أي جبالا ثوابتا أن تميد بهم، يعني كي لا تميد بهم. وهذه حقيقة علمية الآن، العلم يثبت أنه لولا الجبال لتزلزلت الأرض. تميد يعني ماذا؟ تضطرب، تهتز. وجعلنا فيها أي في الرواسي فجاجا طلقا ومسالكا. إما أن يقال الضمير فيها يرجع إلى ماذا؟ ها يرجع إلى ماذا؟ وجعلنا فيها ها؟ يحتمل احتمالان. مو الاحتمالات الرواسي أو الأرض. أكثر المفسرين يرجعون إلى ماذا؟ إلى الأرض. إلى الأرض، لأن الفجاج هي الطرق، والطرق تكون في الأرض. أو يقال الضمير يرجع إلى الجبال فيكون الضمير رواسي، فتكون الطرق في الجبال. نعم، نعم. رأيتم في مكة؟ عندكم؟ في مكة كثير جدا يعني، كثير جدا طرق في داخل الجبال، كثير جدا نفق في داخل الجبال طوله مثلا 2 كيلومتر. نعم، سبلا تفسير الفجاج لعلهم يهتدون. فجاجا سبلا تفسير البدل يعني، يعني فجاج هي ماذا؟ السبل. والفجاج هو الطريق الواسع، الفتح ماذا؟ طريق واسع. أما السبيل يطرق على كل طريق، لعلهم يهتدون في سيرهم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا من أن تسقط، وأيضا يدخل في حفظها ماذا؟ ها؟ ماذا يدخل في حفظ السماء أيضا؟ أنها محفوظة بالرجوم من الشياطين. وزينا السماء الدنيا بمصابيح هواء حفظا يعني محفوظة بالرجوم من الشياطين. وهم يعني الكفار عن آياتها ما خلق الله فيها من الشمس والقمر والنجوم وغيرها معرضون لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها. فدل أن الإعراض عن التفكر في الآيات من أعظم الذنوب، كما النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الآيات من آخر آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ماذا قال؟ ويل لمن قرأها ولم يتدبر. فعبادة التفكر والتدبر في الكون من أعظم العبادات التي تقود إلى اليقين. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون يجرون ويسيرون بسرعة كالسابح في الماء. حديث صحيح في حديث آية العمران: ويل لمن قرأها ولم يتدبر. فهمتم الآية الأخيرة؟ وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل، أي كل من الليل والنهار والشمس والقمر، أو كل من الشمس والقمر في فلك يسبحون. فلك يعني ما له مدار خاص بها، طريق خاص بها. قوله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون، أي دوام البقاء في الدنيا. فإن مت فهم الخالدون، فهم الخالدون إن مت. نزلت هذه الآية حين قالوا نتربص بمحمد ريب المنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، الموت يعني ننتظر أن يموت. فالله يقول ستموت، هم سيموتون أيضا. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم نختبركم بالشر والخير بالشدة والرخاء. والصحة والسقم والغنى والفقر، وقيل بما تحبون وما تكرهون. كل آية تعم كل هذا، بما تحبون وما تكرهون. فتنة أي ابتلاء، هذا ما قل لأجله، لننظر كيف شكركم فيما تحبون وصبركم فيما تكرهون وإلينا ترجعون. ترجعون فنثيب من صبر ونعاقب من لم يصبر. نعم. وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إن في ما يتخذونك إلا هزوا سخريا يصلون منك. قال السدي: نزل في أبي جهل مر به النبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال: هذا نبي بني عبد مناف يستهزئ به عليه الصلاة والسلام. أهذا الذي، أن يقول بعضهم لبعض، أهذا الذي يذكر آلهتكم أن يعيبها وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وذلك أنهم كانوا يقولون: لا نعرف الرحمن إلا مسيلمة، لأن مسيلمة كان يسمي نفسه ماذا؟ رحمن اليمن. نعم. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي. اختلفوا فيه فقال قوم: معناه أن بنيته، بناء جسمه يعني، وخلقته من العجلة وعليها طبع، كما قال: وكان الإنسان عجولا. قال سعيد بن جبير والسدي: لما دخلت الروح في رأس آدم وعينه نظر إلى ثمار الجنة، فلما دخلت جوفه اشتهى الطعام. الروح يعني لما دخلت جوفه، دخلت الروح جوفه واشتهى الطعام، فوسب قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه عجلا إلى شمال الجنة فوقع. الحياة لم تصل إلى رجليه بعد. فقيل: خلق الإنسان من عجل، والمراد بالإنسان آدم، وأورث أولاده العجلة. يعني خلاص الكلام، يعني خلق الإنسان من عجل يعني فيه صفة العجل، يتعجل الشيء قبل أوانه. لكن العجلة في أمر الخير ليست مذمومة، ليست مذمومة في أمر الخير، أما في غير ذلك فهي مذمومة. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. نزل هذا في المشركين، كانوا يستعجلون العذاب ويقولون: أمطر علينا حجارة من السماء. فقال تعالى: سأريكم آياتي، أي وعيدي، فلا تستعجلون، أي فلا تطلبوا العذاب من قبل وقته. لأن الإنسان خلق من عجل فيستعجل حتى العذاب. ولو يعدل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فنظر الذين لا يرجون لقاءنا فتغنى معهم فأراهم يوم بدر. وقيل: كانوا يستعجلون القيام ويقولون: متى هذا الوعد العذاب إن كنتم صادقين، وأين القيامة؟ فقال تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون، أي لا يدفعون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، نسأل الله العافية، قيل: ولا عن ظهورهم السياطة. السياط جمع صوت، يعني كانهم في النار يضربون بالسياط على ظهورهم ويعذبون بالنار في وجوههم، أو يقال حين يكفون النار عن ظهورهم عن وجوههم ولا عن ظهورهم. النار ماذا تكون في الوجه وماذا وفي الظهر، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها ماذا جباههم وجنوبهم وظهورهم، فالظهر أيضا يعذب بالنار ليس فقط الوجه يعني. فالأصل عدم التقدير يعني أن يقال الأولى أن يقال عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، فالنار أيضا في ظهورهم. نعم، كما قال في آية أخرى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. ما معناها؟ قيل في معناها إن الكافر لما يشتد عذاب النار على صدره ويريد أن يريح صدره فلا يجد ما يتقي به النار إلا ماذا؟ إلا وجهه، يبعد صدره على النار ويتقي بوجهه. نعم، فإذا أراد أن يكف وجهه جاءت النار في ظهره لأن النار تحيط به من كل مكان عياذا بالله تعالى. فإذا هذا معناها عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون يمنعون من العذاب. وجواب لو في قوله لو يعلم محذوف، معناه يعني لو يعلم الذين كفروا أين الجواب. هذا كثير في القرآن حتى جواب لو للتهويل، لو علموا لما أقاموا على كفرهم ولما استعجلوا ولا قالوا متى هذا الوعد. فهمت؟ يعني مثلا يقول لك شخص مثلا الولد يقول لأمي عندما أخطأ وأبوه سيأتي ليعاقبه، يقول له متى يأتي أبي؟ فتقول لو تعلم عندما يأتي أبوك، وتسكت. نعم، ماذا تفعل بك سأظلمك مثلا. نعم، فهذا حذف تقدير ماذا للتهويل والتخويف، حذف جواب لو، يعني لو علموا لما أقاموا على كفرهم أو لما استعجلوا العذاب، بل تأتيهم، هم يسألون عن العذاب سيأتيهم الساعة بغتة، بل تأتيهم أي الساعة، أن تأتيهم ماذا مؤنث، فالفعل مؤنث، الساعة بغتة أي فجأة. فتبهتهم تحيرهم، بهتوا أي ماذا أصابوا بالدهشة الشديدة حيرهم، فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. لماذا قال هنا ينظرون وقال قبل ينظرون؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ آلهتهم لا ينظرون عند الموت العذاب ولا يؤخرون. لا يؤخر، لا يؤخر الساعة، تكلمهم الساعة. نعم، البغتة معناها عدم الإنظار، أتاه البغتة يعني فجأة، والإنظار هو التأخير، مو ينظرون يؤخرون، يعني إذا أتاه العذاب فجأة لا يمكن ابدا ان يؤخره. فلذلك قال ولو ينظرون، ينظرون يعني ماذا؟ يؤخرون، يمهلون. طب الاولى قال ينصرون لماذا؟ لانه يريد ان يكف العذاب عن وجهه، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون فلا يوجد من يكف العذاب عن وجهه. وهذا هو النصر، ينصر يعني ماذا؟ يمنعه من العذاب يعني. طيب عفوا، الاولى الباطل نحمل على موت او على يوم القيامه، يوم القيامه نسوهم على ما، وكل من قامت قيام، كل من مات قامت قيامته. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق أي نزل بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، أي جزاء استهزائه. لم يقل فحق بهم العذاب، قال حق بهم ما كانوا به يستهزئون، حتى يبين أن الاستهزاء ماذا؟ من أعظم أسباب العذاب، أن نفس الاستهزاء، لأنه لو قال مثلا فحاق بهم العذاب قد يظن أن العذاب بسبب كفر السابق ليس بسبب الاستهزاء. فأراد أن يبين ماذا؟ أن أشد أنواع الكفر هو الاستهزاء، فكأنهم لم يعاقبوا إلا عليه تعظيما لقبحه. نعم، قل من يكلأكم يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن إن أنزل بكم عذابه. ما معنى من هنا؟ بالضبط، من هنا المعنى بدل فقط المفسرين كما قال ابن كثير وغيره، بدل معنى من في اللغة بدل، يعني تقول مثلا أعطيتك اللبن من العصير، ما المعنى؟ بدل العصير. من يكلأكم بليل ونهار بدل الرحمن، يعني غير الرحمن، إن أنزل بكم عذابه بل هم عن ذكر ربهم معرضون، عن القرآن ومواعظ الله معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، في تقديم وتأخير، تقدير أم لهم آلهة من دوننا تمنعهم، ثم وصف الآلهة بالضعف. المعنى صحيح، يعني لهم آلهة من دوننا من غيرنا تمنعهم، هل لهم آلهة تمنعهم؟ الجواب لا، لا يستطيعون نصر أنفسهم، منع أنفسهم هذه الآلهة التي يدعون، فكيف ينصرون عابديهم ولهم منا يصحبون. قال ابن عباس يمنعون لا معنيان يصحبون يمنعون. والمعنى الآخر والأظهر قول أكثر المفسرين يصحبون يعني يحفظون لا نفس المعنى يعني معنى هذا أن من أراد أن يصحبه الله أن يكون صاحبا له اللهم أنت الصاحب في السفر حافظا مانعا له فعليه ماذا أن يحقق التوحيد وعلى قدر تحقيقه للتوحيد يكون له الأمن أولئك لهم الأمن والذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن فالأمن هذا يشمل ماذا يشمل الأمن في الدنيا في الآخرة لهم الأمن في الدنيا في الآخرة نعم قال بل متعنا هؤلاء الكفار وآباهم في الدنيا أمهلناهم حتى طال عليهم العمر وامتد بهم الزمان فاضطروا بسبب طول أعمالهم أفلا يرون أن يأتي الأرض ننقصها من أطرافها يعني ما ننقص من أطراف المشركين ونزيل في أطراف المؤمنين يريد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وفتح وديار الشرك أرضا فأرضا أفهم الغالبون أم نحن بعض العلماء قال ننقصها من أطرافها الموت العلماء هذا خوف ما المعنى الذي ذكره في ننقصها من أطرافها معنى ننقصها من أطرافها المعنى الذي ذكره سالم ما المعنى الذي ذكره قال يعني ما ننقص من أطراف المشركين أطراف الأرض يعني ولم يرى أن نأتي الأرض فننقصها من أطرافها بالفتح يفتح المسلمون أرض الكفار فيأخذونها فتنقص أرض الكفار وتزيد أرض المؤمنين نعم ونزيد في أطراف المؤمنين أي في أرض المؤمنين يريد ظهور النبي عليه الصلاة والسلام انتصاره يعني وفتحه ديار الشرك أرضا فأرضا نعم أفهم الغالبون أم نحن فالله غلب نعم لأوليائه بنصره لأوليائه نعم والله غالب على أمره قل إنما أنذركم بالوحي أي أخوفكم بالقرآن ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون يخوفون من طبع الله على قلبه وأصمه عن سماع الهدى لا ينتفع ولئن مستهم أصابتهم نفحة قال ابن عباس طرف جزء بسيط من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين أيديه لكن إنا كنا مشركين دعوا على أنفسهم بالويل بعدما أقروا بالشرك ونضع الموازين القسط أي ذوات القسط والقسط كيف تعلمها؟ إما أن تقول إنها مفعول لأجله أو تقول إنها صفة لو قلت إنها صفة ستكون ذوات القسط فذوات القسط يعني صفة أو القسط أي لأجل إقامة القسط مفعول لأجله ليوم القيامة واللام هنا لام ظرفية فلا تظلم نفس شيئا لا ينقص من ثواب حسناته ولا يزاد على سيئاته وإن كان مثقال حبة من خردل أي زنة حبة من خردل أتينا بها أحضرنا لنجازي بها وكفى بنا حاسبين قال السدي محسن قال ابن عباس عالمين حافظين ما مناسب ما معنى لماذا قال كفى بنا حاسبين ما الحكمة في هذه الآية وكفى بنا حاسبين يعني لم يضع الميزان لنفسه بالضبط يعني عندما يقول نضع الموازين لماذا ينفي المعتزل الميزان يقول إما الميزان هذا يحتاج البقال ليده تعالى الله عن هذا فكان الله جاهل فالله قال كفى بنا حاسبين لم نضع الموازين لأننا نحتاج إليها كفى بنا حاسبين ولكن وضعناها لإقامة القسط حتى لا يدعي احد الظلم فلا تظلم نفس شيئا ممكن شخص يقول طب ولا تظلم نفس شيئا لا تظلم نفس شيئا الله قادر الا يظلم نفسا شيئا بدون الموازين لكن لا تظلم نفس شيئا فيما تظنه فهمت عندما يرى اعماله توزن امامه سيزول عنده اي شك في انه ظلم فهمت لانما اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الله قال كفى بنا حاسبين وفي آية أخرى قال ماذا كفى بنفسك اليوم عليك حاسب مع أن الله قال أن أحاسبك بنفسي لكنه ترك حسابك عليك حتى تنطق جوارحك بما تفعل سمح الحديث. نعم غاية العدل، غاية العدل، إقامة غاية العدل. طلع الموازين القصة غاية العدل. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها أحضرناها لنجازي بها. يعني قد يغيب عنك حسنة أنت نسيتها فالله يأتي بها، أحصاه الله ونسوه، تشمل الخير والشر، أحصاه للخير والشر. نعم. وكفى بنا حاسبين محسنين. ولقد أتينا موسى، تبدأ السورة من أول الربع الثالث هذا في الكلام على ماذا؟ على بعض قصص الأنبياء، ثم تعلق عليها في الختام، ختام السورة. ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين، أي الكتاب المفرق بين الحق والباطل هو التوراة، إنه قال وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. الله وصف القرآن بأنه فرقان، ووصف ماذا؟ وصف التوراة بأنها فرقان، الكتب السماوية فرقان تفرق بين الحق والباطل. يعني يوم بدر لأنه قال وضياء أدخل الواو فيه، أي أتينا موسى النصر وضياء وهو التوراة. وذكرا أي تذكيرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب يخافونه ولم يروه وهم من الساعة مشفقون يخافون. فالذي ينتفع بالذكر ماذا؟ الخائف الذي يخشى ربه بالغيب. قال وهذا ذكر مبارك أنزلناه، يعني القرآن هو ذكر لمن يذكر به، مبارك يتبرك به ويطلب منه الخير. أفأنتم يا أهل مكة له منكرون جاحدون. وهذا استفهام توبيخ وتعيير، تعيير يعني عيب، عير وعابه. كيف تنكرون هذا الكتاب الذي وصفه الله بأنه مبارك أنزله من عنده؟ ولقد أتينا إبراهيم رشده، قال القراضي وإصلاحه من قبل، أي من قبل موسى وهارون. وقال المفسرون رشده أي هداه من قبل، أي من قبل البلوغ، يعني لم يشرك أبدا. وكنا به عالمين، أنه أهل للهداية والنبوة. فالله يضع الهداية في من يستحقها بحكمته سبحانه وتعالى. إذ قال لأبي وقومي ما هذه التماثيل، أي الصور، يعني الأصنام التي أنتم لعاكفون، أي على عبادتها مقيمون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين فاقتدينا بهم. طبعا هذه حجة باطلة، حجة ماذا؟ الاقتداء بالآباء. يعني مثلا ترى شخصا فعل الشر، شخص يشرب المخدرات، فلما تشرب المخدرات يقول وجدت أبي يشربها، لا يقبل عقل هذا الجواب، لابد أن يدخل ماذا؟ جوابا يبين ماذا؟ عقليا يبين لماذا فعل هذا، لأن الإنسان لا يفعل شيء الذي كان فيه مصلحة له. قال وجدنا آباءنا لا عابدين فاقتدينا بهم. قال إبراهيم قد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، خطأ بين بعبادتكم إياه. قال وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، أجاد أنت فيما تقول أم أنت من اللاعبين، تمزح يعني. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن خلقهن، فتدل عليهم بمن؟ بالربوبية، على الألوهية. وأنا على ذلك من الشاهدين، أي على أنه الإله الذي لا يستحق العبادة غيره. وتالله لأكيدن أصنامكم لأمكرن بها بعد أن تولوا مدبرين، بعد أن تدبروا منطلقين إلى عيدكم. قال السدي كان لهم في كل سنة مجمع وعيد يجتمعون فيه يعني، وكانوا إذا رجعوا من عيدهم دخلوا على الأصنام فسجدوا لها، ثم عادوا إلى منازلهم. فلما كان ذلك العيد قال أبو إبراهيم له يا إبراهيم لو خرجت معنا إلى عيدنا أعجبك ديننا. فخرج معهم إبراهيم، فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه، يعني سقط على الأرض. نعم. وقال إني سقيم. نعم. الله أعلم، لا أدري. وقال إني سقيم مريض، ولكن الأفضل أنه كان صغيرا، لأنه قال سمعنا فتى الشاب، يعني كان شابا يعني. فقال إني سقيم، يقول أشتكي رجلي، أشتكي رجلي. فلما مضوا نادى في آخرهم وقد بقي ضعفاء الناس وتالله لأكيدن أصنامكم، فسمعوها منهم. من الذي سمع هذا؟ آخر الناس الضعفاء. ثم رفع إبراهيم إلى بيت الآلهة وهن في بهو عظيم، بهو يعني مثل مكان واسع، مستقبل باب البهو، مستقبل باب البهو صنم عظيم إلى جنبه أصغر منه، يعني أمام الباب، باب المكان الواسع هذا صنم عظيم جدا، وجنبه الأصنام الأصغر منه، والأصنام بعضها إلى جنب بعض، كل صنم يليه أصغر منه إلى باب البهو. يعني ظلم أكبر ثم أصغر ثم أصغر ثم أصغر حتى يصل إلى الباب. وإذا هم قد جعلوا طعاما فوضعوه بين يدي الآلهة وقالوا إذا رجعنا وقد بركت الآلهة في طعامنا أكلنا. نقول لهم طعام المبارك. فلما نظر إليهم أي إلى الأصنام إبراهيم وإلى ما بأيديهم من الطعام أمامهم يعني إلى ما بين أيديهم من الطعام قال لهم على طريق الاستهزاء ألا تأكلون؟ فلما لم تجبه الأصنام قال ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين أي مال إليهم ضربا باليمين يعني ضرب بيده كسرها وجعل يكسرهن في يده حتى إذا لم يبق إلا الصنم الأكبر علق الفأس في عنقه ثم خرج. فذلك قوله عز وجل فجعل أمل ذادا إلا كبيرا لهم فإنه لم يكسره وضع الفأس في عنقه. والجذاد قطع صغيرة يعني كسروا إلى ماذا؟ إلى قطع صغيرة. نعم لعلهم إليه يرجعون أي لعلهم إليه أي هذا الصنم الكبير يرجعون فيسألونه كما سيقول له ماذا بعد ذلك. فلما رجع القوم من عيدهم إلى بيت آلهتهم ورأوا أصنامهم جذابا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين أي من المجرمين. قالوا يعني الذين سمعوا قول إبراهيم وطالله لأكيدن أصنامكم سمعنا فتى يذكرهم يعيبهم ويسبهم يقال له إبراهيم. وهذا يعني كانوا يحتقرونه سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم ما الذي يبدو كان معروفا فيه هذا أسلوب يعني احتقار وسخرية. هو الذي نظن صنع هذا فبلغ ذلك نمرود الجبار وأشراف قومه ملكهم ماذا؟ يحتمهم عاب وسب نفسه معنا شتم هم أصنام تحشي نعم. قالوا فأتوا بي على أعين الناس لعلهم يشهدون. قال المرود يقول جئوا بي ظاهرا بمرأة من الناس لعلهم يشهدون عليه أنه الذي فعله كي أن يأخذوه بغير بينة يعني مع كفرهم إنهم لا يأخذون إلا بدليل بينة لا يأخذون إلا ببينة فعله محاكمة أمام الناس. قالوا لو أمام الناس أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا غاضبا من أن تعبدوا معه هذه الأصنام الصغار الكبير يعني فكسر الصغار هو أكبر منها فكسره طلب واحد. وأراد بذلك إبراهيم إقامة الحجة عليه أراد أن يوحدوه في الشرك يعني بدل ما يشركوا أصنام الكثير أراد أن يكونوا موحدين في الشرك بصنم واحد. أراد بذلك إبراهيم إقامة الحجة عليهم فذلك قوله فاسألوه من كانوا ينطقون حتى يخبروا من فعل ذلك بهم. فرجعوا إلى أنفسهم فتفكروا بقلوبهم ورجعوا إلى عقولهم فقالوا ما نراه إلا كما قال إنكم أنتم الظالمون يعني بعبادتكم من لا يتكلم. وقيل أنتم الظالمون هذا الرجل في سؤالكم إياه وهذه آلهتكم حاضرة فاسألوها يعني إما أنكم أنتم ظالمون في الشرك أو ظالمون بسؤالكم ماذا إبراهيم من فعله لأنكم تعلمون أن إبراهيم لن يعرف يعني من لن الآلهة لا تتكلم. ثم نكتوا على رؤوسهم. قال أهل التفسير أجرى الله الحق على لسانهم في قوف القول الأول. ما هو القول الأول؟ كسره يعني لا نعم فقال لكم أنتم الظالمون ثم أدركتهم الشقاوة فهو معنى قوله ثم ماذا؟ أنتم الظالمون هو أول نعم. ثم نكسوا على رؤوسهم أي ردوا إلى الكفر بعد أن أقروا على أنفسهم بالظلم. هذا هو الأول أقروا على أنفسهم بالظلم ثم ردوا إلى الكفر وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فكيف نسألهم. فلما اتجهت الحجة لإبراهيم عليه السلام قال لهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا إن عبدتموا ولا يضركم إن تركتم عبادته أفل لكم أي تبا وقدرا لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون أليس لكم عقل تعرفون هذا. فلما لزمتهم الحجة وعجزوا عن الجواب قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين أي إن كنتم ناصرين لها. وعن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفق النار على إبراهيم. تعرفون الوزغ؟ وزغ مثل وزغ تعرفوا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ماذا؟ نعم. وفي في حديث آخر ينقل النار يا شيخ في غبر. نعم. هو الذي ينقل النار في غبر. لا الحدا. فالوزغ كان ينفخ النار على إبراهيم. ومن برم في حديث مسلم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل وزغ في الضربة الأولى فله 100 حسنة. الذي يقتل في أول مرة له 100 حسنة. طيب. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال ابن عباس لو لم يقل سلاما لمات إبراهيم من بردها. لأنه لو قال كوني بردا سيموت من البرد. لكن قال كوني بردا وسلاما. ضربة واحدة يعني أول ضربة. ومن قتله في الثانية فله دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك كما في الحديث الذي عند مسلم. قوله عز وجل أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قيل معناه أنهم خسروا السعي والنفقة ولم يحصل لهم مرادهم. أي نفقة يقصد؟ لأنه جمعوا له حطبا عظيما جدا كما يذكر المفسرون في الإسرائيليات يعني يذكرون أن المرأة كان إذا مرض ولدها يعني ظلوا زمن شهور كأنهم حبسوا إبراهيم في السجن مثلا وظلوا شهورا يجمعون خشبا عظيما جدا وحفروا حفرة عظيمة جدا كل هذا لشدة بغضهم لإبراهيم كان يكفي أن يحرقوه بنار قليلة يعني حتى إن المرأة كانت إذا مرض ولدها نظرت قالت الله عليها النذر إن شفي ولدي أن أجمع الحطب لحق إبراهيم كانت المرأة تنذر فلما أشعلوا النار كان إذا مر فقاها طائر في السماء سقط ميتا من عظم النار ولم يستطيع أن يلقوا إلا بالمنجنيق من شدة النار الطائر إذا مشى فوق النار من شدة النار تحرق الطائر في السماء ولم يستطيع أن يقتربوا منها ليرموه إنما ربطوه بالمنجنيق رموه بالمنجنيق فهمت؟ نعم فخاصر السعي والنفقة أين النفقة؟ كل هذا المال الذي جمعه لأجل النار يعني ولم يحصل لهم مرادهم وقيل معناه إن الله عز وجل أرسل على نمرود على قوم البعوضة فأكلت لحومهم وشربت دماءهم ودخلت واحدة في دماغه فأهلكته الله أعلم بالصواب المهم أن الله أنجى ونجيناه ولوطا من نمرود وقومه من أرض العراق لأن هذا كان في العراق كان عام إلى الأرض التي باركنا فيها في الشام للعالمين الشام هاجر إبراهيم وقال إني مهاجر إلى ربي إنه العزيز الحكيم أذن الله له بالهجرة إلى الشام بعد أن أنجاه من النار بارك الله فيها بالقسم وكثرة الأشجار والثمار والأنهار ومن أنباء قريش أكثر الأنبياء وقال أبي بن كعب سماها مباركة لأنه ما من ماء عذب إلا وينبع أصله من تحت الصخرة التي هي من بيت المقدس هذا ليس عليه دليل ولا كلام وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون هجرة بعد هجرة فخيار الناس إلى مهاجر إبراهيم هذا ضعيف مهاجر إبراهيم يعني الشام يعني ونديناه ولوطا إلى الأرض لوط ابن أختي أو ابن أخيه يعني إبراهيم عمه ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة في القرآن كثيرا لما يقول الله هجرة إبراهيم يذكر بعدها ماذا؟ ويذكر بعدها أن الله وهب له إبراهيم إسحاق ويعقوب في هذه الآية في العنكبوت كذلك وقال إني مهاجر إلى ربي إنه العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب لماذا ما المناسبة يعني؟ لا المناسبة أنه لما هاجر وترك قومه أبدله الله ماذا خيرا بأولاد يصطيد بهم عن قومه بل جعلهم أنبياء والجزاء من جنس العمل من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه نعم فترك بلده وقومه فأبدله الله ماذا أولاد المؤمنين وجعلهم أنبياء نعم وهذا أعظم فضل اختص الله به نبيا من الأنبياء أن جعل كل أولادي أنبياء نعم وجعلناهم أئمة وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة ما معنى نافلة العطية لأن يعقوب ابن إسحاق فما اشترناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب، يعني يعقوب ولد في حياته، حفيده ولد في حياته وأصبح نبيا في حياته. نعم. معدى النافلة العطية، وهما جميعا من عطاء الله، نافلة يعني عطاء، وكلا جعلنا صالحين، يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وجعلناهم أئمة يقتدى بهم في الخير ويهدون بأمرنا. لماذا ذكر هنا إسحاق ويعقوب لم يذكر إسماعيل؟ لأن إسحاق ويعقوب من امرأة وإسماعيل من امرأة أخرى. يهدون بأمرنا، يدعون الناس إلى ديننا. نعم. فهدى هنا إلى الدلالة والإرشاد يعني. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، العمل بالشرائع، وإقام الصلاة، المحافظة عليها، وإيتاء الزكاة، إعطائها، وكانوا لنا عابدين أي موحدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما، وآتينا لوطا حكما يعني الفصل بين الخصوم بالحق، والحكم أيضا النبوة، وعلما، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث يعني سدوما، وكان أهلها يأتون الذكران في أدبارهم ويتضارطون في أنديتهم مع أشياء أخرى كانوا يعملون من المنكرات. التضارط هو الريح بصوت، يتعمدون إخراج الريح بصوت، وتأتون في ناديكم المنكر. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. نعم. انتكسوا على الفطر في أنديتهم. الأندية جمع نادي، والنادي المكان الذي يجتمع فيه الناس. نادي مكان الاجتماع. سدوما يعني سدوما اسم القرية في الأردن الآن. نعم. ونوحا إذ نادى دعا من قبل، أي من قبل إبراهيم ولوط، من قبل إبراهيم ولوط يعني قبل في الزمن، نوح قبل إبراهيم ولوط في الزمن. فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. هذا فيه دليل أن النداء بمعنى الدعاء، خلافا لبعض الجهلاء من الصوفية الذين يقولون ماذا نحن ننادي ولا ندعو، وهذا نداء. أنتم تقولون نحن ندعو الأموات، نحن ننادين. فالله قال ماذا ونوح إذ نادى، أي دعا. فالنداء دعاء ودعاء نداء، فهمت؟ نعم. قال ابن عباس من الغرب وأهلهم من الكرب العظيم. نعم نعم. ليس كل النداء لا يقول إلا بماذا؟ إلا بصوت. وأنتم فعلكم نداء ودعاء، لأن النداء طلب، النداء دعاء بطلب. عندما تقول يا محمد هذا نداء، يا محمد أعطني كان، هذا دعاء. وعندما يفعلون ماذا ينادون؟ يدعون، يطلبون، والطلب دعاء. قال ابن عباس من الغرق وتكذيب قومه، ونصرناه من عنهم من القوم الذين كذبوا بآياتنا. لماذا قال من نصرناه من؟ مع أن نصر لا يتعدى بمن، نصر يتعدى بعلى، صح؟ نصرناه على القوم. ما هو التضمين؟ نجيناه من. فنصرناه تضمن معنى ماذا؟ أننا نصرناه ونجيناه، لأنه قد ينتصر مع ضرر. المسلمون قد ينتصر على الكفار مع ضرر كبير يصيبهم، قتل كثير من الناس. أما نوح عليه السلام ماذا انتصر؟ مع نجاة، مع سلامة. فنصرناه ضمن معنى نجيناه، لأن نجاه من القوم الذين كذبوا بآياتنا أن يصلوا إليه سوء. وقال أبو عبيدة أي على القوم، نعم، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. لماذا قال أبو عبيدة على القوم؟ التضمين فيه مذهبين، مذهب البصريين الذين يمكنون التضمين، مذهب الكوفيين عفوا الذين يمكنون التضمين، ويقولون ماذا؟ حروف الجر تتبادل فيفسرون بعلى، يقولون انظر نصرناه على، أن نصر على كما قلت لك. ومذهب المصريين هو الأصح، أن حروف الجر لا تتبادل، إنما المعنى يكون تضمين. فهمت المعنى؟ فهمت المعنى ماذا قال عبيدة؟ هذا كأنه عبيدة يميل إلى مذهب من؟ الكوفيين. نعم. قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، اختلفوا في الحرث الزرع يعني. قال ابن مسعود وابن عباس وأكثر المفسرين كان الحرث كرما علما قد تدلت عناقيده، يعني أنه عناقيد، يعني اكتمل نضجها وأوشك على الحصاد. قال قتادة كان زرعا عناقيده، ما ذكرت تعرف عنقود العنب؟ جمع عنقود، العناقيد جمع عنقود. كان زرعا إذ، وقال قتادة كان زرعا، يعني إما يكون الحرف ماذا؟ علب أو زرع قمح مثلا، الله أعلم. المهم هذا زرع وخلاص. إذ نفشت فيه غنم القوم. النفش لا يسمى نفشة إلا إذا كان راعيا ليلا، يعني رعت فيه الغنم ليلا. نقول نفش الغنم يعني ماذا؟ رعت في الليل فأفسدته. وكنا بحكمهم شاهدين، أي كان ذلك بعلمنا ومرءا منا لا يخفى علينا علمه. قال ابن عباس وقتادة والزهري: وذلك أن رجلين دخل على داود أبو سليمان، أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم، فقال صاحب الزرع: إن هذا انفلتت غنمه ليلا ووقعت في حرث فأفسدته فلم يبق منه شيء، فأعطاه داود رقاب الغنم بالحرث. قال له: ماذا؟ الغنم لك، خذ الغنم. وضح هذا يعني من لك هو الغنم. فخرج فمر على سليمان فقال: كيف قضى بينكما؟ أبي يعني. فأخبره، فقال سليمان: لو وليت أمرهما لقضيت بغير هذا. ما القضاء الذي قضى به سليمان؟ يأخذ اللبن وحتى يسلب أن أصحاب الحرث يأخذون الغنم ينتفعون بلدنها وصوفها، وأصحاب الغنم يأخذون الحرث يصلحونه، فلما يتم إصلاح الحرث ويعرف كما كان يرد لهم أصحاب الغنم ماذا غنمه. هذا أعدل، هذا قول ماذا أعدل. قال ابن عباس وقتادة والزهري: طبعا في شريعتنا ما شو يظل ما أتلفه بالقيمة. قال ابن عباس وقتادة والزهري: وذلك طيب، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فهمناها سليمان يعلمناه القضية، ونهمناها سليمان وكلا يعني داود وسليمان آتيناه حكما وعلما. قال الحسن: لولا هذه الآية لرأيت الحكام قد هلك. لولا هذه الآية لهلك الحكام. معنى هلك الحكام لماذا هلكوا؟ لأن كل سيكون لابد أن يكون ماذا؟ واحد مصيب واحد مخطئ. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن المجتهدين: ماذا؟ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. من أين تأخذ هذا من الآية؟ كلا أتينا حكما وعلما. إذا كل مجتهد مصيب بمعنى مأجور، لكن الحق واحد. واضح هذا؟ وكلا يعني داود وسليمان أتينا حكما وعلما. قال الحسن: لولا هذه الآية لرأيت الحكام قد هلكوا، ولكن الله حمد هذا بصوابه. من هذا؟ داود سليمان. وأثنى على هذا باجتهاده داود، واختلف العلماء في أن حكم داود كان بالاجتهاد أم بالنص، وكذلك حكم سليمان. هذا خلاف لا فائدة فيه، إن هذا موضوع حال، هذه وقعت عين كانت في شرع من قبلنا، لا نستفيد شيئا من هذا الخلاف. قوله عز وجل: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، وسخرنا الجبال والطير يسبحن مع داود إذا سبح. قال ابن عباس: كان يفهم تسبيح الحجر والشجر. قال وهب: كانت الجبال تجاوبه أي ترد عليه يعني بالتسبيح، وكذلك الطير. وقال قتادة: يسبحنا أي يصلين معه إذا صلى. وقيل: كان داود إذا فطر أي تعب يسمعه الله تسبيح الجبال والطير لينشط في التسبيح ويشتاق إليه أي إلى التسبيح. وقلنا فاعلين يعني ما ذكر من التفهيم وإيتاء الحكم والتسفير. مفهوم؟ وعلمناه أي داود صنعة لبوس لكم، والمراد باللبوس هنا الدروع، لتحصنكم أي لتحرزكم أي تحفظكم يعني وتمنعكم من بأسكم أي حرب عدوكم. قال السدي: من وقع السلاح فيكم. مفهوم؟ فلأنتم شاكرون، فلأنتم شاكرون يقول داود وأهل بيته، يعني أعمال آل داود شكر. من وقع السلاح فيكم يعني ضرب السلاح عليكم، عندما تضرب بالسلاح هذه الصنعة ماذا؟ القميص من الحديد يحميك. اعمل سابغات وقدر في الصرف واعمله صالحة. قوله عز وجل: ولسليمان الريح عاصفة أي وسخرنا لسليمان الريح تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها يعني الشام، وذلك أنها كانت تجري لسليمان وأصحابه حيث شاء سليمان ثم تعود إلى منزله بالشام. وكنا بكل شيء عالمين أي علمناه عالمين. ما معنى؟ لماذا أضاف كلمة علمناه؟ بكل شيء كان يعلم وعلمناه، يعني أنا قلت وكنا بكل شيء عالمين، لماذا قال علمناه؟ لأنك لو قلت وكنا بكل شيء عالمين قد يظن أن علم الله بعد وجود الشيء، يعني هذه الكلمة أقول لك هذه الكلمة مبنية على ماذا؟ مبنية على أن الشيء لا يكون شيء إلا بعد وجوده، لا يكون شيء إلا بعد ماذا؟ هي مختلف من تعريف الشيء. لو قلت إن شيء لا يكون شيء إلا بعد وجوده، معنى ذلك أن الله لا يعلمه إلا بعد أن يخلق، قبل أن يخلق لا يعلمه، صح؟ فولذلك قال علمناه، فكأنه يميل إلى أن الشيء معناه ماذا؟ إلى أن الشيء معناه ماذا؟ أن الشيء معناه لأن الشيء لا يكون شيء إلا بعد وجوده. لكن الصحيح أن الشيء هو ما يعلم أو ما يؤول إلى العلم، ما يعلم أو يؤول إلى العلم، ما يؤول إلى العلم يعني الله يعلم أنه سيكون. الشيء ماذا؟ هو ما يعلم أو ما يؤول إلى العلم، ما يؤول إلى العلم يعني ليس موجودا الآن، يعني ما لم يكن مثلا الناس الذين سيولدون بعد 100 سنة عند الله شيء، عند الله ماذا؟ شيء. في حق الله الشيء هو ما يعلم لأنه وجد أو ما يؤول إلى العلم، يعني ما سيكون معلوم بعد ذلك، هذا الشيء، فهمت؟ أما عند البشر لا يسمى الشيء شيئا إلا إذا ماذا؟ إلا إذا وجد. هذا معنى قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا، لم يكن شيئا عند البشر. عند البشر يعني البشر لا تعلم شيء إلا الموجود، لا تعلم الغيب هل سيؤول إلى العلم أم لا. أما في حق الله الشيء ماذا؟ ما علم عند وقوعه أو ما لم يعلم، ما لم يقع ولكنه سيؤول إلى العلم. فإذا قلت هذا التفسير في حق الله لا تحتاج إلى إضافة، لا تحتاج إلى إضافة ها؟ علمناه، كنا بكل شيء عالمين، لأن شيء في حق الله ما علم لأنه وقع أو ما يؤول إلى العلم. فهمت المعنى؟ عفوا ممكن سنة في حق الآدمية شيء، الشيء الذي وقع فقط هو شيء، لأن ما لم يقع لا تعرف هل سيكون أم لا. طيب المهم يعني أنه أضاف كلمة علمناه حتى يدخل ماذا فيها، يعني حتى لأنك لو قلت وكنا بكل شيء عالمين والشيء عنده هو ما علم ما وقع فقط ما حدث، قد يظن أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. لا، كنا بكل شيء علمناه في الماضي عالمين بصحة التدبير فيما علمنا أن ما يعطى سليمان، يعني عالمين بماذا؟ عالمين بصحة التدبير فيه، علمنا أن ما يعطى سليمان من تسخير الريح وغيره يدعوه إلى الخضوع لربي عز وجل. ما المعنى؟ يعني لماذا قال لو كنا بكل شيء عالمين؟ يعني الله يعلم أنه لو أعطى سليمان هذا الملك العظيم الذي لم يعطاه أحد قبل سليمان ولا بعده، يعلم أن سليمان سيستخدمه في طاعته لن يستخدمه في معصيه، وقد كان. ومن الشياطين من يغوصون له، من الشياطين أي وسخرنا له من الشيطان، من الشيطان من يغوصون له أي يدخلون تحت الماء فيخرجون له من قعر البحر الجواهر ويعملون عملا دون ذلك أي دون الغوص، وهو ما ذكر الله عز وجل في آية أخرى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجسار كالجواب. غوص في البحر، تعرف غوص؟ دخل يعني يذهبون إلى أعماق البحر فيخرجون اللؤلؤ والمرجان. والعمل الأخرى دي أسهل بالنسبة للشياطين، يعني عمل التماثيل أسهل من الغوص مثلا. وكنا لهم حافظين، أنا حافظين ماذا؟ غوص؟ لا، غاص يغوص أي دخل في الماء. غوص هو للغوص الآخر بالفاء، الغوص في الصوت، غاص يغوص، غاص في الماء دخل فيه. هل منكم أحد غاص تحت الماء قبل ذلك؟ في الأعماق يعني؟ ها؟ وكنا لهم حافظين حتى لا يخرجوا عن أمره. يعني ممكن الآن عندما ترى أن هذه الشياطين تفعل أعمال عظيمة جدا البشر لا يستطيعون القيام بها، فممكن يظن الإنسان أن هذه الشياطين أقوياء جدا، نعم أقوياء جدا عندهم القوة ما ليس عند الإنسان، فمعنى ذلك أنهم قد يخرجون عن طاعة سليمان يعصونه، فقال لا كنا لهم حافظين حتى لا يخرجوا عن أمره. قال الزجاج معناه حفظناهم من أن يفسدوا ما عملوا، كل هذا داخل في الحفظ، يعني حافظين لهم عن المعصية أن يعصوا سليمان، وحافظين لهم من ماذا؟ أن يفسدوا ما فعلوا بعد أن يفعلوا، ممكن يفعلون يعني ها كما شخص أنت أكرهته لأنهم مجبورون مسخرون، ها فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أول ما مات سليمان خلاص تركوا خدمته، فهم كانوا مكرهون على الخدمة، كانوا مكرهين على الخدمة. فالمقر على الخدمة قد يفسد ما صنعه بعد صنعه. لا الخدام يصنع لك الطعام وانت قرأته على خير نظر لك فيه سم مثلا التراب ولا حفظ ما هم يهز بالجمال الشياطين. قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اختلفوا في وقت ندائه والسبب الذي قال لأجلي أني مسني الضر. اختلفوا في وقت ندائه والسبب الذي قال لأجلي أني مسني الضر وفي مدة بلائه. قال عز وجل فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وذلك أنه قال اركض برجلك فركض برجله فنبعت عين ماء فأمره أن يغتسل منها ففعل. ضرب برجله ركض أي ضرب برجل الأرض لأن أيوب مكث في الضر سنوات طويلة اختلفوا في عددها. نعم مكث مريضا مرضا شديدا واستحى أن يسأل ربه العافين فقال عافاني الله عز وجل كذا سنة أفلا أصبر أن يبتليني كذا سنة. نعم فلما دعا ربه لم يقل يا رب اشفني حياء من الله قال ماذا يخبر بحاله فأخبر بحاله أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فهذا فيه تعريض بطلب الشفاء. نعم فكتجبنا له فكشفنا ما به من ضر وذلك أنه قال أركض برجلك فركض برجله فنبعت عين ماء فأمره أن يغتسل منها ففعل فذهب كل داء كان بظاهره ثم مشى 40 خطوة فأمره أن يضرب برجله الأرض مرة أخرى ففعل فنبعت عين ماء بارد فأمره فشرب منها فذهب كل داء كان بباطنه فصار كأصح ما يكون من الرجال وأجملهم. هذا التفصيل جاء في سورة صاد. أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب هما عينان عين اغتسل وعين ماذا شرب منه وآتيناه أهله ومثلهم معهم. اختلفوا في ذلك. قال ابن مسعود وقتادة ابن عباس والحسن وأكثر المفسرين رد الله عز وجل عليه أهله وأولاده بأعيانهم أحياهم الله له وهذا قول أكثر المفسرين وهو مشهور وأعطاه مثلهم معهم يعني ولد له أعداد مثلهم لأنه ابتلي في بدنه ومات كل أولاده فأحياهم الله كلهم له وأعطاه مثلهم. هو ظاهر القرآن هو ظاهر الآية أتيناه أهله ماذا أتيناه أهله حين لهم أولادهم الذين ماتوا ومثلهم معهم. نعم فلا يخالف هذا البعث هذا موجود كثير. ألا ترى أن في قصة البقرة سورة البقرة هذا في 4 حوادث للبعث قبل الموت بعد قبل الأخير لكن هذه البعث كما للمعجزة لا ولي معجزة لأي ضيب ما الإشكال. وروي عن أنس يرفعه أنه كان له بل هناك بعض التابعين أحيى الله لهم الموتى كقصة الفرس. نعم الصحابي أو التابعي الذي مات فرسه في الغزو فقال اللهم لا تجعل لأحد علي منا فدعا الله فأحياه له حتى رجع إلى بيته ثم مات. في إسراء المعراج لما تختلفوا أشياء لما تختلفوا في إسراء المعراج الأنبياء قاموا بأجسادهم أو بتكوينها هم ذكروا هذا لأن الأصل أن أننا لا نقول بالبعث إلا بدليل قطعي لأن الدليل محتمل فهمت. وروي عن أنس يرفع أنه كان لو أنذرني أنذر للقمح وأنذر للشعير أنذر مثل الوعاء وعاء يضع في القمح والشعير فبعث الله عز وجل سحابتين فأفرغت إحداهما على أنذر القمح الذهب وأفرغت الأخرى على أنذر الشعير الورقة حتى فاض فاض يعني ماذا الورق الفضة امتلأ وسقط منه الورق الفضة. أخبرنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أيوب يغتسع عريانا خر عليه جراد من ذهب. الجراد ليس مقصود به الحشر إنما المقصود به ماذا الكثير المجتمع كثير مجتمع. فجعل أيوب يحفي في ثوبه يعني يجمع الذهب في ماذا في ثوبه. فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيك عن مطر عن مطر من الذهب فقال بلى يا رب وعزكك ولكن لا غنى بي عن بركتك. ماذا تفهم هذا؟ يعني هل معنى هذا الحديث أن أيوب كان محبا جدا للمال والله قال له أغنيك اقرأ حليفة تكف أين الجواب؟ مباشر النواب بركتك. أن هذا المال ليس من الناس إنما من الله، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ماذا؟ مع المطر. كان يحسب عن ثوبه وحسن مسلم فيقول له حديث عهد بربي، لم يقل لا غنى بي عن المال أو كذا عن بركتك. قال يا كلمة قيل لأيوب إن أهلك لك في الآخرة، فإن شئت عجلناهم لك في الدنيا، وإن شئت كانوا لك في الآخرة، وأتيناك مثلهم في الدنيا. فقال يقولون لي في الآخرة وأوتى مثلهم في الدنيا، يريد الدنيا والآخرة. فعلى هذا يكون معنى الآية وأتيناه أهله في الآخرة ومثلهم معهم في الدنيا، وراد بالأهل الأولاد رحمة من عندنا أي نعمة من عندنا، وذكرى للعابدين أي عظة وعبرة لهم. هذا المرسل بنو إسرائيل، كل هذا من الإسرائيليات يعني التي حدث بها المفسرون. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وإسماعيل يعني ابن إبراهيم، وإدريس وأخلوق وذا الكفل كل من الصابرين على أمر الله. واختلفوا في ذا الكفل، قال عطاء إن نبيا من أنبياء بني إسرائيل أوحى الله إليه أني أريد قبض روحك فاعرض ملكك على بني إسرائيل، فمن تكفل لك أنه يصلي بالليل لا يفطر، ويصوم بالنهار ولا يفطر، ويقضي بين الناس ولا يغضب، فادفع ملكك إليه. ففعل ذلك، فقام شاذ فقال أنا أتكفل لك بهذا، أحفظ لك هذا بهذه الشروط. فتكفل ووفى به بما وعد، فشكر الله له ونبأه فسمي ذا الكفل. واختلفوا في أنه كان نبيا، فقال بعضهم كان نبيا، وقيل هو إلياس، وقيل زكريا، وقال أبو موسى لم يكن نبيا بل كان عبدا صالحا. أنه إذا عن إدريس شيخ؟ نعم. واختلفوا في أنه كان نبيا، أنه من؟ ذكي. وأدخلناه في رحمتنا يعني ما أنعم الله عليه من النبوة، فالرحمة النبوة، وصيرهم إليه في الجنة من الثواب إنهم من الصالحين. إنهم هنا معناها ماذا؟ إنهم من الصالحين، تعليل بعد إن دائما تعليل لما قبله، يعني ماذا أدخلناه في رحمتنا إنهم من الصالحين، فالله يعلم من يستحق الرحمة فضعوها في محلها. وذا النون أيذكر صاحب الحوت ويونس بن متى إذ ذهب مغاضبا، اختلفوا في معناه، فقال الضحاك مغاضبا لقومه، وفي رواية العفي وغيره يعني ابن عباس، هو رواية العفي وغيره يعني ابن عباس. وقال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير وجماعة ذهب عن قومه مغاضبا لربه، إما مغاضبا يعني أغضب ربه، أو مغاضبا من قومه إذ كشف عن قومه العذاب بعدما أوعدهم، الأول والأظهر. وكره أن يكون بين قوم قد جربوا عليه الخلف فيما أوعدهم. ما المعنى؟ يعني هو غضب من الله لأن الله كشف عنهم العذاب بعدما أوعدهم. ما الذي أوعدهم؟ أين فعل أوعدهم؟ لا، يونس. قال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير وجماعة ذهب عن قومه مغاضبا لربه إذ كشف عن قومه العذاب، كشف الله يعني عن قومه العذاب بعدما أوعدهم يونس، يعني بعدما هددهم يونس بالعذاب الله كشف عنهم العذاب. فلولا كانت قرية أمنت فنفع إيمانه إلا قوم يونس لما أمنوا كشفنا عنهم العذاب. وكره يونس أن يكون بين قوم قد جربوا عليه الخلف فيما أوعدهم، فيونس هو الذي أوعدهم بالعذاب، وقال كيف أبقى بين قوم هم رأوا أنني أخلفت وعيدي، فهمت؟ واستحيا منهم من قومه ولم يعلم السبب الذي به رفع العذاب، وكان غضبه أنفة من ظهور خلف وعده، وأنه يسمى كذابا لا كراهية لحكم الله، فهمت؟ خشي أن يكذب وأنه هو نبي. أنفة يعني ماذا؟ رفضا، أنف من شيء رفضه، رفضا من ظهور خلف وعده. ماذا واضح الكلام حتى هنا؟ نعم. نعم. وأنه يسمى يعني وخاف، يعني ولماذا غضب؟ غضب حتى يظن، حتى لا يظن الناس أنه ماذا؟ أنه كاذب.